ثلاث نقاط مهمين جدا. النقطة الأولى، احنا لما بنبتدي نتكلم عن فلسفة او فكر ابن سينا مباشرة، مقصدنا في هذا ان نرتبط بالتراث حتى لا يدعي، ركزوا معايا قوي، حتى لا يدعي مدعي ولا يتفيهق متفيه بأننا نتكلم في كلام عام ولا ندخل في صلب الفلسفة الإسلامية. هذا هو الأمر الأول. يعني ما حدش يقعد يدعي بقى يقول ايه اصله ما بيكلم ده بيتكلم في القضايا العامة ومش عارف ايه والكلام ده، لا، القضايا العامة دي بره. الأمر الآخر، وده نتيجة خبرة أنا بقولها لكم، لكي أفهم دقائق العلم أو العلوم الشريفة على حد تعبير شيخنا الكبير الدكتور شمس الدين إبراهيم رحمه الله، ويشرفني أنني حضرت عليه كثيرا، كان يسمى هذه العلوم الشريفة، لكي نفهم العلوم الشريفة لا بد وأن نتصورها تصورا صحيحا كما هي عند أصحابها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ده تسجيل ولا ايه؟ تسجيلي؟ هسمح بالتسجيل في طول ما احنا بنتكلم في علم، لما بتيجي اخرج تطفوه. الله يبارك فيك عشان مش عايزين مشاكل. يبقى الأمر الثاني، نحن نريد أن نفهم قضايا التراث بدقة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حتى إذا ما أردنا المناقشة أو النقد أو الإبطال أو ما شابه ذلك يكون عندنا تصور للمسألة كما هي أو للمسائل كما هي عند أصحابها. ممكن أقول حاجة يا دكتور؟ أخلص الثلاث نقاط وأسمعك عشان بس أنا أركزوا معايا. الأمر الثالث، الفلسفة الإسلامية أثارت كثيرا من القضايا وحصرها في مسائل التكفير أو 17 مسألة أو 20 مسألة اللي اتكلم فيهم الغزالي حصر غير دقيق، ونحن نريد حقيقة أن نلقي ضوءا عن تاريخ الفلسفة الإسلامية، بل وتاريخ الفلسفة عموما، وارتباط تاريخ الفلسفة بتاريخ الدين. وإذا أردنا أن نتكلم عن تاريخ العلم لابد وأن نعرف مراحله الزمنية والتاريخية، وابن سينا يعد مرحلة كبرى مع الفارابي في تاريخ الفلسفة الإسلامية. ثلاث نقاط مهمين. فضل يا أبو سينا، هتقول إيه؟ بالنسبة للكتب التراثية دكتور حاج بتقول احنا لابد ندرسها ونفهم قضاياها فهما دقيقا، لان المستشرقين او المشككين في الدين لما بيجوا يشككوا في اي كتاب ما بيبصوش في الكتب الجديدة او الكتب الصغيرة، لا هو بيرجع للتراث ويشككنا في التراث. ودي نقطة مهمة لقيتها ابو سينا فعلا. يعني انا مش عاوز ادخلكم في مشاكل عشان تكونوا مثلا مع احترامي في كل حاجة، يعني اذا ارادوا ان يطعنوا في السنة بيرجعوا لكتب التراث، إذا أرادوا أن يطعنوا في الروايات وفي القرآن بيرجعوا لكتب التراث، إذا أرادوا أن يطعنوا في الفلسفة بيرجعوا لكتب التراث زي ما قال المسيلم. فكون المستشرق يرجع للكلام ده، وأنا هنا أقول نقطة مهمة جدا، لما كنت في السنة الثانية في كلية أصول الدين في القاهرة، وللأمانة أول مرة في حياتي، ده كان في عام 79، أول مرة في حياتي أبتدي أعرف الشبه والمستشرقين وبيعملوا إيه. يعني أول ده أنا في سنة تانية أصول دين، كنتش أعرف حاجة اسمها مستشرقين ولا أعرف إيه هم بيعملوا إيه. طبعا أنا رأتي فكرتي اتغيرت، مش بمشي وراء المشايخ مع تقديره ليهم، يعني من كان إماما لي في صلاتي فهو إمام لي في صلاتي فقط. فلقيت طرح الشبهة مع تقديري يعني أقوى من الرد، يعني الرد ما كانش بيشبعني. فسألت الطلاب اللي حواليتهم يقول الرد مش عارف ايه، فأنا استغربت فسكت، ما ظهر ليش الكلام ده إلا بعد ما اتخرجت بكام سنة وأنا بلتقي بأحد أئمة المساجد، لأن احنا معظم قعدتنا كلام وعلم. بقول له يا شيخ فلان انت فاكر الدكتور فلان لما كان بيدينه كتاب كذا وجاب شبه جولد سيها حول القرآن؟ قال لي فاكر. قلت له فاكر الرد؟ ليه تقول لي هزيل جدا؟ قلت له وأنا رأيته كذلك. المهم لما جيت اشتغل عشان رد على سؤالك، وده كلام في العلم مش هم يتسجد، لما جيت اشتغل في كتاب الأثر القراءات المتواترة على معتقد الفرق الإسلامية اللي بعض الأساتذة بيتريق عليه يقول لك يوسف بيشرح النصوص القرآنية والنصوص الفلسفية برواية ورش وهو مش عارف طبعا، وأنا قررت والحمد لله في زميل قرره السنة دي وقرره السنة اللي فاتت، يعني مش أنا اللي بقرره كمان، والطلاب معجبين بيه في شق النصوص القرآنية، ولو الأمر بإيدي أعممه على مستوى الجامعة، مش حبا في الكتاب بتاعي لا، عشان الطالب في قسم العقيدة لازم يعرف إيه هو القرآن وإيه هي قراءات متواترة. ولما يجي يتكلم عن صفة الكلام والقرآن وكلام الله يبقى حاطط في اعتباره القراءات. المهم الشاهد وأنا شغال في هذا الكتاب واشتغلت فيه عدة سنوات طويلة، قعدت مع قراء تقال، قراء باحثين، وقعدت مع أساتذة في علوم القرآن وفي علوم الشريعة في كلية أصول الدين، عندنا أساتذة كبار معروفين زي الدكتور عبد الغفور معروف، وقال لي بالنص كده، قال لي يا يسري هتقدر تواجه أساتذة؟ اتفضل يا دكتور، اتفضل يا حضرتك، اتفضل يا فندم، اتفضل يا دكتور. لا اتفضل، لا ما ينفعش، لا والله والله لا هات وتفهم كرسي، لا لا لا انت صاحبة المكان، لا يا دكتور لا ده انت صاحب، تفهم كرسي بقى للدكتوره مش انا، لا لا لا طب طب نحط اي حاجه يا دكتوره، انا اتفضل واستمر استمر طب بس الخشب، لا بحب الخشب والله، بحب الخشب يا دكتوره انا كده معلش النبي يا ابو سيدنا بدي يا سيدي العزيز، والله ما في مشكله انا مش مرتاح، اتفضل يا دكتور. هي كده الدكتورة سهير دايما يعني دمثة الخلق ومتواضعة وكريمة، وربنا يبارك فيها يا رب، الله يبارك ويرحم أستاذنا الكبير الدكتور نجاح، الله يديك العافية. احنا بنرحب بأستاذنا الدكتور يسري وبنشكره على تفضله ان هو يعني بينفق لنا من وقته الثمين ليأتي إلينا في بيتنا أو في كلياتنا ليعطينا ال من فيض علمه الغزير. عفوا استاذ، بنشكره كتير وبنعتذر عن ان احنا بنتعب حضرتك، لا تحت امرك، و ده شعور نبيل، بنتعشى من انت كل اسبوع تبقى معانا كمان عشان بناتنا ما يروحوش، مش عايزينهم يروحوا هناك، لا لا انا عايزهم بقى يجوا هناك واحنا نيجوا هنا هنبدا نتكلم فيها. اسمعي لا لا ما هقول لك، انا عايز نتكلم فيها حكايه ان هنا العميدة عندنا متشددين شويه في ان اولاد يجوا عندنا، انا كان ممكن قوي ان انا اعمل محاضره هنا ومحاضره هناك وولادك يجوا معانا وبناتنا يروحوا هناك وكده نعملها بالتبادل، انما هنا منعين ان في ولاد يدخلوا عندنا الكليه، فدي الاشكاليه. دول ولاد دراسات عليا. ايوه ما انا عارف. ها هتقول ايه؟ انا على كل حال هتكلم مع العميده هقول لها ده هيبقى بعد الساعه 2، احنا ممكن ناجلها شويه نخليها الساعه 2، ما عنديش مشكله. والله اذا وافقت ان احنا بعد الساعه 2 الولاد يجوا عندنا ونعمل، انا عاوز الولاد يتواصلوا معاكي كمان، جلسة. انا عارفه طبعا، ما هو لازم، اذا ما كانش انا ممكن ابقى اجل حضرتك يوم ما حضرتك هناك اجي، يا ريت انا عاوز زي ما حضرتك بتجيني هنا اجي لك انا على عيني، وده اللي انا كنت قصدي فيه من زمان، لا مفيش مشكله، شرف ليا، حاضر عينيا، تسلم لي. واحنا بنشكر حضرتك يا دكتور على ايه بينا، ربنا يكرمك، طبعا انتوا بناتنا ويهمنا انكم تكونوا كويسين، بقول له بقول له بس انا بقول انتوا بناتنا وانا بتعامل معاكم بنفس المنظره، طبعا طبعا يعني زي عندي سارة وسهيلة انتوا عندي ربنا يبارك هي سارة كبيرة يعني فانتوا زي سارة سهيلة ممكن سهيلة دي لسه صغيرة استاذ بس يا دكتور يعني بعد اذن حضرتكم يعني حضرتك تسمحوا لنا بس الوقت يكون بدري لان احنا بعيد لا بدري هيبقى صعب لان الدراسات العليا اصلا بتبدا من الساعه 2 رسمي كده رسمي احنا متجاوزين يعني اصلا احنا بنعملها 12 ونص واحده كده تجاوزا لما بنلاقي الدنيا فاضيه انما هو رسمي الساعه 2 فما بنقدرش نعملها اكتر من كده ده انا لسه دلوقتي لو انتوا يعني انا عايزاكم تبقوا بنات بتوع فلسفه صحيح أيوة. وتفهميها وتلقطيها وهي طايره صح انا لسه بقول له استاذنا ممكن ناخر شويه ايوه خلاص ما جاش محتاجك يا حضرتك ده برضه اتكلمت عشان حضرتك لا هو المفروض من الساعه 2 الدراسات العليا لكن هنشوف بشكل ودي والله العميده كانت مرنه واستجابت كنبه ما فيش مرونه يبقى خلاص زي استاذنا ما بيجي لكم هنا انا ممكن ابقى اروح معاه نفس اليوم اللي هو بيدي بدرس فيه هناك ما فيش مشكله وبناء عليه الحد جاي تكون منورانا ربنا يبارك لك لا اجي لك ولا يهمك شرف شرف بس تبيت عليا من بالليل لان انا نسايه لا لا طمني لان انا نسايه لا طمني ده شرف يا فندم الله يبارك لك فهنجاوب بس هنكمل بقى السؤال فانا وانا شغال في كتاب هي بسينا اثرت نقطه مهمه انا كنت بقول ايه أنا مش هبتدي أشرح نص لابن سينا في قضية الإمكان. فأنا برجع لابن سينا ولكلام الشيخ سليمان دنيا بول فبقول لهم ليه أنا برجع لكتب التراث؟ قلت لهم فحسين أثارت نقطة كمان قالوا إن المستشرقين كمان لما بييجوا ينقدوا ما بيبصوش للكتب المعاصرة بيبصوا للتراث. وهم أذكياء عشان يجوا للأساس يعني عشان يقول لك أه ده الأساس بتاعك أنا بهدهولك. فأنا بقول لكم القصة طبعا أنا ما كنتش مقتنع بالردود. فتبقى شبهه قويه احنا كباحثين ممكن الناس السطحيين يقتنعوا مع التقدير اشرب ايه الاول كفايه كرامه كفايه قهوه ولا شاي ولا اخد شاي ماشي شاي ممكن سكرك ايه معلقه واحده شكرا لا خليك بس عشان انا هقولها على حاجه انا هقولها لا ما صحش انا هقولها على حاجه تعالي انا عايزه اقولها فوانا شغال في كتاب القراءات صادفتني مصادر ومراجع غايه في الخطوره وانا بقول لكم بقولك عشان تعرف يعني واحد زي الباقلاني وهو اشعري كاتب كتاب بعنوان الانتصار للقران وجزئين تعرض فيه لحديث خدوا بالكم نزل القران على سبعه احرف اقرأوا ان شئتم عزيزا حكيما او غفورا رحيما او عليما حكيما ما لم تختم أو ما لم تختم تمشي الاثنين آية رحمة بآية عذاب الحديث ده مشكلة خطيرة يعني زي ما انت عاوز وعلق الباقلاني وهو المتخصص في علم الكلام ويكلم قال لعله أي الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ لعله كان في أول الأمر ثم نسخ ايه بقى ان شاء الله يعني الكلام يدخل الدماغ ما يدخلش الدماغ مصيبة كبيرة التانية في كتاب اسمه المصاحف خدوا بالك كده انت وديتينا بعيد شوية بس زي بعض المصاحف لأبي داود السجستاني هذا الكتاب حققه واحد في جامعة أم القرى خلوا الباب مفتوح بقى عشان يجي يقعد وانت بقى المسألة متصل حققه واحد في جامعة أم القرى أنا عرفت أهداني منه نسخة في رواية من روايات هذا الكتاب تقول وكان عمر خلاص بقى انت فجرت القضية وكان عمر يقرأ حتى مات اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين وهذا بخلاف القراءة المتواترة كنا عدنا في مدرج الشاهد أنا تحت أمركم ممكن قعدتوا هنا اللي مش قلنا في مدرج هو قالت لي مدرج قلت لها مش اشكال ننقل طيب هنخلص وننقل انا رحت عشان اشوف اوضه الجوده ومنظمه امبارح مخليها زي الفل لقيتهم مكركبينها عشان ببيضوا اوضه العميده والوكيله مجلس الكليه حاطين فيه كراكيب العميده والوكيله برده فما عرفتش معلش فقلت لها شوفي المدرج الصغير لا لا الصغير لا قول قدامنا الصغير قدامنا مدرج كبير لا لا هو اللي قدامنا الصغير حلو وجميل طيب بصي يا بنات دقيقتين ف فالمهم ان بالفعل الاطلاع على التراث وفهمه، مش الاطلاع بس، الاطلاع وقراءة التراث وفهمه امر مهم جدا. ليه؟ عشان لو اردنا نرد على مستشرق زي ما النقطة اللي اثرتها ابو سينا، يبقى لازم الرد يبقى قوي مثل قوة الطارح للشبهة او للمشكلة، ومثل قوة التراث كما سنعرف الان. بعد المقدمة المختصرة دي، وانا مش بحب اكرر الا يعني اذا احتاجنا للتكرار، احنا هنتكلم في المقدمة اللي عملها الشيخ سليمان دنيا في كتابه المعروف الإشارات والتنبيهات، وهو بيتكلم عن قضية ودليل مهم جدا اللي هو دليل الممكن. وحضرتك بتتكلم يعني، انا بعتذر لقطع كلامك، بس خلي يعني انا حابه ان انا افهم مع بناتي كل كلمه. لا ده تواضع يا فندم. الله يرضى عنك. يعني دلوقتي حضرتك بتقول كتابه الاشارات والتنبيهات، او الكتاب القيم الاشارات والتنبيهات. انا عايز اعرف البنات هل هم عارفين يعني ايه الاشارات والتنبيهات؟ ليه ابن سينا سمى كتابه بهذا الاسم؟ مهم. وده يعني انا حباهم يعرفوا. ودي بقى المشاركه في المحاضره. سيادتك هتقلنا النقطة المهمة دي فعلا. لا هم يقولوا، انا عايزهم هم يجاوبوا. وعايزة البنات كده تشغل مخها، يعني انا عايزة عملية عصف ذهني. انت دلوقتي بقيت في دراسات عليا، مش في سنوات نقل. علشان هنقول ان انت قاعدة بتستوعبي او بتتلقي او عقلك بيتلقى معلومات. لا انا عايزاكي انت كمان تعملي لي فيدباك، او اللي هو بيقول التغذية المرتدة. فين السكر؟ كويس ده معلقة. طيب شكرا. ده كل ده كل ده ده كل ده واحد يجينا كل يوم. امال يا دكتور على عينينا دي خدي يا ماشي ماشي ده كتير جدا والله. الفتوه انت عرفته منين؟ انا بحب النايس ده اكيد حد غتل. اتفضل يا دكتور. دي عندنا حولته ولا عملت له حاجه؟ عندي. لا لا لا اتفضل يا دكتور. فدلوقتي اللي انا حابه بناتي يعرفوه من اول محاضراتنا كده في الدراسات العليا، ان انت اصبحتي مشاركه معنا في المحاضره. يعني رتبي نفسك ان انت مش هتيجي عشان تعملي حسابك ان انت جايه تستمعي فقط. لا ده انت اللي هتتكلمي، وانت اللي هتحضري، وانت اللي هتقولي ايه اللي موجود وايه المطلوب. واحنا مجرد الاستاذ دلوقتي في التعلم الحديث او التعلم النشط او التعلم او التعليم الفعال، المدرس بيبقى موجه، مصحح، مقيم، حاجات زي كده. صح. انت اللي بتبقي عليكي العبء بنسبه 80% من المحاضره. خلاص يا بنات؟ فيعني ده اللي انا عايزاك تفهميه من الاول، من البدايه. مش هنكون مجرد ريكوردر احنا قاعدين عمالين نعمل وانت بتسجلي. لا انت هتشتغلي معانا ممكن انت يكون عندك معلومه ما وصلتنيش، ممكن انت بمهاراتك الجديده ومهاراتك الشابه وقدراتك المتطوره تكوني وصلت لحاجات ومعلومات انا الست العجوزه اللي ما بقيت اوت اوف ديت دلوقتي ما اقدرش ان انا اعملها بسهوله ولا اروح لها بسهوله، ومهاراتي الى حد ما محدوده وامكانياتي كده. انت ممكن تفيديني اكتر. يعني حطي في دماغك كده، حطي في دماغك ان انت ثقه بنفسك جدا، وحطي في دماغك ان انت ممكن تجيبي معلومه مش عندي، وحطي في دماغك ان انت ممكن تفيدي اللي حواليكي باكتر مما انا افيدهم. خدتي بالك؟ احنا بنقعد. معلش انا اسفه. لا احنا بنعمل التغذيه المرتده دي على اساس ان احنا في اخر الفصل الدراسي او في اخر السنه بنعمل تقييم للمقرر او تقييم للماده بتاعتنا، وبنشوف ايه هي ايجابيات الماده وايه هي السلبيات بتاعتها، عشان بيبقى فيه تحديث للماده وتطوير باستمرار. فده انت اللي هتعرفيهوني. فاهمين يا بنات؟ فدلوقتي كده من غير ما نقول وانتوا بنات العقيده وبنات الفلسفه وبنات المنطق، بلحظه من عصف ذهني، ليه ابن سينا سمى كتابه كده الاشارات والتنبيهات؟ ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه تعني كلمه اشارات ويعني ايه تنبيهات؟ اتفضل. دكتور انا قرات يعني في كتاب ابن سينا الاشارات والتنبيهات ان هو بيقول ان انا سميت كتابي بالاشارات والتنبيهات لكي يعني أن هذا الكتاب لا يقع في أيدي جاهل أو عمي لا يقدر أن أو يستحيل أن يفهم ما بداخلي لأنه هو جاهل، لكن هذا للفرقة أو فئة معينة من الناس تفهم هذا الكتاب. لذلك يعني أنا يعني قرأت الموضوع سردا واستنتجت منه هذه يعني. جميل. ها حد عنده إضافة تانية؟ تفضلي. صراحة ممتاز كويس. القضايا اللي بيتكلم عليها الشيخ الرئيسي ابن سينا في الكتاب هي قضايا بديهية تحتاج إلى تنبيهات ولا تحتاج إلى أدلة، فده برضو بيأكد كلام مريم إن هو الكتاب مش لعام الناس. طب انت قلتي قضايا بديهية مش بديهية، انت قلتي قضايا بديهية لما هي تخلي الكتاب بهذا العمق. ايوه فجأة تنقلين انت انها قضية بديهية. يا ابو سينا ده نزعل منك بعد اذن الدكتورة يعني. يعني لا مش سقطة لفظية، لا دي مرتبطة بمدى قناعتك باللي اتقال. يعني هي بعد اذنك يا دكتور. لا هي ما شاء الله، بس هي عايزه بس شويه تعديل في الفكره بتاعتها. لا وقعت لان هي الفكره هنا هي ودتنا في حته وكلامها صح، اعتمدت على ابن سينا في كتابه فعلا وقال كده، بيوجه كتابه للخاصه للعامه عشان كده بيديهم اشاره بسيطه وانت هتفهم الباقي. تقليني على انه بدهي. اقول لك شكرا يا ابو سينا، دي ما كنتش بحسبها تيجي منك. لا معلش. لا انا دايما بص بعد اذنك يا دكتور بقول لهم ايه بقى، عشان كويس ان احنا اتكلمنا في النقطه دي، بقول لهم ايه، احنا هنا مع بعض جروب واحد كيان واحد. طبعا اغلطوا براحتكم، ايوه لخبطوا براحتكم بالظبط، وانا اسف ونلخبط مع بعض كلنا عشان نعمل نوع من التصويب. والكلمه اللي قالتها الدكتوره ممتازه جدا، ان ممكن يكون عندكم انتوا حاجات مش عندنا، وده كلام صح ومش عيب. احنا بخلاف، وانا احيي الدكتوره. لا انا مش شايفاه عيب الحقيقه، انا برضه بقول كده. اذا كان حد من المتابعين زمان عارفين ها سيبوه عنه، عشان الحمد لله البشر بتاعنا احنا متفقين، سيبوه عنه عرفت الكلام. نفس الفكره والله، بدون ما نقعد مع او نقول لبعض نقول ايه هي جت كده ليه، لان انا حتى ساعتها قلت لكم قال الشيخ العالم عميد الادب العربي رحمه الله تعالى طه حسين، العلم لا يعرف الكلمه الاخيره. قلت لكم الكلام ده. الشيخ طه حسين رحمه الله، محدش يقول الكلام الفارغ بتاع الجماعه الصحيين دول. ايوه طبعا. وبالتالي فاحنا مش عايزين حرج، فانا لما بستدرك على ابو سينا لاني انا عاوزين نمشي كلنا صح. وممكن ابو سينا تقول لا يا دكتور ده بعد اذنك انا اقصد كذا، يمكن ليها توجيه تاني، بس بلاش انا اعتقد مش هينفع اي توجيه بعد ما تقول لي بدهي يعني. فانا كان قصدي ان الكتاب موجه للخاص وليس للعوام. طيب. فهي اشارات والتنبيهات زي ومضات كده يعني بالمعنى العام. هي تقصد ان يعني ايه بديهيات العامة، بديهيات الخاصة. بديهيات الخاصة. لا هو مش حاسس. لا هو لما نقول بديهيات الخاصة احنا بنجمل اللفظ عشان نحسنها يعني نتخرجك يعني. لا انا على فكرة مع طبعا لان الفلسفة كانت مضطهدة، انا كده وفي عملات مشكلة، وزي ما انتم عارفين المشاكل اللي كانت بتحصل للفلسفة والفلاسفة، فكان الفلاسفة كثير من الفلاسفة يستخفون بأفكارهم ومسائلهم في ثنايا علوم أخرى زي علم الكلام وغيره، وكانوا أحيانا زي ما عمل الشيخ الرئيس ابن سينا أنه هو يكتب تلميحات بسيطة لأصحاب العقول الفاطنة الذكية أنهم حيفهموا من هذه التلميحات ما يقصده ابن سينا. مع أن أنا الحقيقة بعد ما بقرأ في المسائل ببص الاقي الراجل بيشرح باسهاب، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيفضل يكرر الجمله اكتر من مره وباكتر من طريقه، بحيث ان هو يعني احنا اللي نعتبر بالنسبه لابن سينا العوام بنفهمها الى حد كبير يعني. فهو زي ما قالت مريم توجيه خطاب للخواص ان هم يفهموا فكر ابن سينا في زمن كان فيه قلقل كتيره جدا، كان فيه اضطهاد للفكر الفلسفي بشكل عام ورجاله، فكانوا بيحاولوا ان هم يقللوا من الظهور في اطار او في الزي الفلسفي. مفهوم؟ عشان بس كل ما تبقي تمسكي كتاب، انت دلوقتي طالبه دراسات عليا وما ينفعش ان انت يبقى في حاجه من اللي انت بتشتغليها او بتشتغلي بيها ما انتش عارفاها. حتى لو مسكتي كتاب حاولي تعرفي طب هو سمى الكتاب ده بالاسم ده ليه؟ يعني خلي دايما العقليه الناقده بقى تشتغل عندك، وتبتدي تسأل وتحط علامة استفهام عند كل كلمة تقرأيها. لان انت لو بدات تضعي علامات استفهام وعلامات تعجب عند كل اللي انت تقرايه وكل اللي تطلعي عليه وكل اللي تسمعيه هتبتدي تتربى عندك ملكه التفكير الصحيح والتفكير السليم والتفكير التقييمي، ان انت بتبداي تقيمي المعلومه اللي قدامك، وهو ده التكوين العلمي لطالب او طالبه الدراسات العليا. يتفضل أستاذي الكريم. شكرا. طبعا الدكتورة سويت أثارت نقطة مهمة، وهي قضية أني لازم أفهم عنوان الكتاب عشان قبل ما أدخل بداخل الكتاب. هذا في كل كتاب نقرأه، بل وفي كل فكرة نطرحها نبتدي نقول العبارة دي ليه ونشوف مدى استخدام دلالة العبارة. ده شيء مهم. هنرجع بقى لموضوعنا. المقدمة اللي عملها الشيخ سليمان دنيا مقدمة مهمة جدا تمهيدية. الأخ كان بيقرأ لي امبارح، أحد الأساتذة هو مدرس يعني ما وصلش للأستاذ، لكن حاسب نفسه أستاذ وحر مش إشكال برضه يعني، إحنا بنعتبر أستاذ أحد في العلم يعني، وهو حقيقة عقلية كويسة جدا، وكان يزعم إن هما يعني بيدرسوا فلسفة إسلامية ومش عارف إيه فهو كان بيقرا معايا امبارح، قال لي الكلام ده انا مش فاهم. كان بيقرا في قضيه الممكن والكلام يعني انا دلوقتي. فقلت له يقصد كذا وبتاع مش عارف ايه، فقعد ياخدنا يمين. قلت له بص يا دكتور خليك في الخط اللي احنا ماشيين فيه عشان نفهم ابن سينا عاوز يقول ايه. انت عايز تقول ايه ده كلام تاني. وعشان كده قلت لكم في النقطه الاولى ان احنا عاوزين نفهم الفكره التراثيه كما هي عند اصحابها، عشان ما يقولوش علينا ايه دول مش فاهمين حاجه، بيتكلموا في قضايا معاصره، اصل ده كلام خفيف، اصل مش عارف. طبعا قضايا معاصره بالنسبه لده تعتبر كلام خفيف. ولذلك حتى في ابحاث الترقيه بيوصف العمل خفيف. خفيف يعني ما يرقاش بصاحبه الى درجه اعلى من الدرجه دي. يعني ايه يعني شغل يعني انا اسف تساوي تافه في العاميه، بس العباره العلميه الطف. وبناء على هذا احنا عندنا مصطلحات كتير قوي عبارات. هنبتدي هو اتكلم عن المستشرقين، اتكلم عن الثقافة، اتكلم عن ابن سينا، قسم كتابه الى الى الى منطقيات وطبيعيات والهيات وقسم التصوف والمنطقيات كانت في الاول، وليه هو بدأ كم ده موجود اقرأوه يعني، مش عايزين احنا نضيع فيه ايه وقت في القراءة اللي ما ينفعش يعني. ده فكر يعني، اقعدوا انتوا قروه زي ما قالت الدكتورة الله يبارك فيها. احنا عايزين بقى الحتة التقيلة اللي هنبتدي نتكلم فيها دلوقتي، وهناخد شوية كده زي النمط القديم زي ما كان سيدنا الشيخ شمس الله يرحمه بيعمل معانا في علم الكلام، وهنشوف ابن سينا بيقول ايه وفهمناه ازاي. وبعد ما نخلص في قضيتين تانيين انا هكلم معاكم فيهم لو عندكم استعداد ان احنا نستمر علميا ان شاء الله مع بعض، ان مهم جدا اننا يعني نستغل اللقاء الطيب ده ان شاء الله. اتفضلي اقرأي. قوله أيوة. ما حقه في نفسه الإمكان فليس يصير موجودا من ذاته. معروف طبعا مش محتاج خلاص مش عليك أشرح كده، هذا أمر مشموع. ها أيوة ده كأنه ده بقى زي البدائيات كده، البدائيات بالنسبة للمصطلح الفلسفي داخلنا احنا يعني. بالظبط تفضل. أيوة موسى. نعم. فإنه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن. بالضبط الأمرين متساويين من حيث هو ممكن، أمرين متساوي وجوده والعدم متساوي. مفهوم الكلام اللي بتقراه؟ مفهوم المفهوم. أنا بسألهم مفهوم فاهمينه، اللي مش فاهمة تقول ليه، لأن احنا ما عندناش وقت نشرح في كل كلمة، والدكتور أكد كده لازم أنتوا تكونوا معانا قارين تكميل. فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته. أيوة أحدهما الضمير ترجع على إيه؟ على إيه المثنى دي؟ وجود أو لا العدم. الوجود أو لا مش إمكان، وجود أو العدم. الكلام براحتهم على فكرة، ما تتكسفوش، اللي تقول إمكان تقول، اللي تقول أي حاجة تانية. وأنا بستأذن حضرتك، هو معظم النصوص بتاعت أو كتير من النصوص، لأن أنا كنت بدرس لهم مادة اسمها نصوص قرآنية وفلسفية، فاشتغلت لهم من إشارات ابن سينا والنص ده بالذات ونص تاني في التصوف، فهم المفروض اللي حضر معايا يبقى فاهم الكلام اللي هو بيقراه ده. ايه؟ بقول انا في دراستي علم الكليه كنت درست الكتاب مش مع الدكتور يعني، بس هو كنت بدرس النصوص الفلسفيه. درسته؟ بتاع المدخل؟ ايوه. الطباعه كانت 19 يا دكتور، كان كلام كتير منزق وحاجه. الله يهديه ونعمل ايه والله. معلش الطباعه مش بايدينا، الطباعه مش بايدينا والله يا بنتي معلش. ده واحد زعل بيقول لي انت ليك بروفه واحده، قلت له لا انا ليا بروفه واثنين وثلاثه لغايه لما يستقيم. قال لي لا هو الوقت ببلاش، قلت له انت ما تحسن شغلك عشان ما يبقاش الوقت ببلاش، هو الوقت عايز تحاسبني انا مش عايز تحاسب نفسك. فزهقت بقى، وخاصه انا بجيب حد كان يراجع معايا. اتفضلي. فوجود كل ممكن هو من غيرك. طبيعي معروف مش كده؟ انت معروف ها؟ هذا الفرق معروف بين الممكن وبين الواجب، اما الواجب فوجوده من ذلك يعني واجب الوجود. طب شكرا يا فندم، الله يخليك، احنا هنيجي هنا كل يوم. شتانس وتشرف. الله يخليك. يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد يا بنت ابن سينا يا بنت ابن سينا بتطلع لسانك ليه في السين؟ اه ابن سينا ايوه دي فلتة لفلتة فعلا. يقول ابن سينا هذا برضو القول ابن سينا يبقى خلاص هي مش قصده، لا هي بتاعتنا كده خلاص. يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد اثبات واجب الوجود، وكلامه هذا كلام جيد في ذاته، فانه بعد ان يتفق على ان امكان الشيء هو عدم استحقاقه شيئا من الوجود. استاذنك يا استاذنا استاذنك انتوا ليه مش جايبين، هم ليه مش جايبين الكتاب نفسه ويشتروا ويتعودوا طالبات الدراسات العليا ان هم يبداوا يكونوا المكتبه بتاعتهم من دلوقتي وتشتري الكتب بتاعتها؟ يعني بدل ما تصوروا، مصورينه منين اللي انتم مصورينه ده؟ يعني احنا كنا بنصور لكم في سنوات النقل ماشي، انما انا حابه ان انت تبداي تكوني مكتبتك من دلوقتي. فانزلي هتلاقيه موجود، موجود اشارات التنبيهات، وتجيبيه وتقري فيه وتحطي ملاحظاتك وانت بتتكلمي. حتى واحنا بنفتح الكتب دي بعدين لما بنيجي نعمل ترقيات وبتاع وبنبص على خطنا كده في البتاع بترجع بينا الذاكره لايام لطيفه وحلوه. انا جبت الكتب دي فعلا جميلة. ايوه كلنا معظم الكتب الامهات دي احنا عملناها واحنا لسه في سنه زيكم كده، سنه اولى وثانيه دراسات عليا، معظم كتب الامهات. فحاولوا ان انتوا والمكتب بتاع اسمه ايه معرض الكتاب كان لسه قريب اهو، ولا كان شغال ولا خلص ولا يعني انا جبت التهاب وتهاب التهاب اللي هو بتحقيقش السربان دولي والاشارات جبته، ونشأة التفكير الفلسفي بتاع النشار حتى ساعتها كان فيه، والدكتور عبد الحليم محمود برضه الجزء الاول والثالث والثاني ما كانش موضوع بتاع التشيع. صح. فضلت اتابع بتاع التشيع ده لدرجه يعني امتحان الناس ماله مني. واول ما لقيته نزل رحت جاي. والشهر الثاني وابن حزم وكل الحاجات دي كانت عندنا، والبغدادي كل الكتب دي كانت عندنا واحنا في سنه اولى وثانيه دراسات عليا، كل الكتب الامهات. فاجتهدوا ان انت ما تعتمديش على المذكرات والكلام الفاضي ده، دي خلاص مرحله خلصت. دي ايه؟ الدعم المادي المشكله. لا معلش، انت لما تعملي كل شهر، لو اشتريت لي الكتابين اثنين كل شهر هتكوني مكتبه زي الفل. ما احنا كنا زيك كده يعني، احنا كنا متعينين، انا ايام ما تعيننا كنا معيدات، كنا بناخد 35 جنيه، المرتب بتاعنا كان 35 جنيه، فانا يعني عشان بحب امي قوي اول مرتب جبت لها بيه حلق ده. وبعد كده بقينا نقتطع من ال 35 جنيه دي، كنا ساكنين متغربين هنا لان انا من البحيره، بناكل وبنشرب وبنسكن وبنجيب كتب وكل حاجه من اللي هي الفلوس دي. فانت كل شهر ما كناش بنجيب كل مره، كل مره واحده، لا كل شهر ننزل نجيب كتابين، ننزل نجيب. كنا بروح انت عارفين فين كمان؟ والله العظيم مش هتكسف ان انا اقول، كنت بروح سور الازبكيه وبلاقي فيه كتب جميله جدا يا دكتور يسري، وكتب قيمه جدا. ده سور الازبكيه شويه كتب مش موجوده بره جدا، وكان الكتاب يبقى مثلا ب 2 جنيه اياميها بقى لما كنت انا باخد 35 جنيه، كان ب 2 جنيه وكان ب 150 قرش، حاجات زي كده كانت جميله. فدلوقتي برضو لو رحت سور الازبكيه ده هتلاقي في بعض اكشاك عندها مكتبات قديمه، ناس بتبيع المكتبات بتاعتها. جيب استاذ جامعه ولا حاجه ولاده ما طلعوش خدوا نفس الكارير، مش فاهمين يعني ايه علم ويعني ايه كتب، بيروحوا بايعين الكتب بتاعته، بتروح تلاقي كتب جميله جدا وقيمه جدا ورخيصه جدا جدا جدا. ده برضو باب من ابواب ان انت تقتني كتب باسعار زهيده. فما تعقديش نفسك وما تحطيش كلاكيع قدامك. في حاجة يا دكتورة دلوقتي بمناسبة الكلام اللي قلتيه الأول إن هم توفر لهم ما لم يتوفر لنا. الموسوعة الشاملة، لا الموسوعة الشاملة، الموسوعة الشاملة موجود عليها الكتب وبيعملوا لها أبديت كل شوية. لسه هقول وبعدين حتة النت عليه حاجات وبيبتدوا يضيفوا ليها حاجات. والميزة بقى فيها إيه؟ إن الموسوعة الشاملة طورت مش زي ما شفتها في الأول، بقى الكتب اللي فيها بي دي إف وكمان موافقة للمطبوعة أصلية. أيوة موافقة للأصل. فأنت هتستفادي ثلاث حاجات، أولا هتجمعي معلومة بسرعة، ثانيا هتاخد النص وتحطيه، ثالثا لما تيجي تطبقي بقى عشان تحطي المصدر في الهامش طبقا للمطبوع مش هتلاقي فرق. أنا اتصدمت كنت مرة زمان اعتمدت على الموضوع ده، فبصيت لقيت في النصوص في المواقف فيها تصحيف، استغربت لقيت العبارة دي مش بتاعة العضد، في حاجة. وبالفعل لما رجعت للنسخة الأصلية لقيت في فرق. فابتديت أقول للباحثين الكلام ده ظهر واحنا في جامعة أم القرى في أول 2000-2001 كده، قلت لهم يا جماعة خدوا بالكم في قالوا ففي اثنين ثلاثة قالوا لي فعلا كلامك صح يا أستاذ احنا تابعنا الموضوع ده. أنا فوجئت طبعا من حوالي سنتين عرفت إن أصبحت الكتب مطابقة للنسخ المطبوعة ونسخ معينة، فهو توفر لهم حاجات. على انا عن نفسي منزله مكتبه كبيره جدا من على النت، كل ما الاقي مجموعه موقع عليه كتب قيمه بنزل وعامله تصنيف لكل كتب الاخلاق لوحدها وكتب عقيده وكتب فلسفه منزله. وفي كمان وفي المكتبه الوقفيه، سمعتوا عنها؟ لا في مكتبات كتيره قوي. المكتبه الوقفيه دي في مكتبات كمان. كتيره قوي، مكتبه المصطفى ومكتبه فيه الشامله مصطفى معظمها كتب حديث وتراثيه وتفسير. في دي انا بقول الموسوعه شامله كتب وكتبنا وكتب غيرنا. نعم تراث غير، لا كويسه برضه، بس عاوزه اسمه ايه ده، عاوزه هارد لوحده لانها كبيره وسهل انك تجيب هارد دلوقتي صغير يشيل كل المكتبات. فقد توفر لكم ما لم يتوفر لنا. وعلى فكره انا ما عنديش مشكله ان انتم ممكن تجيبوا النص وتجيب اللاب بتاعك او تجيب التابلت بتاعك وتقري منه، انا ما عنديش مشكله. بس في حاجه تانية، انا ما زلت بعتز بالنسخه الورقيه. لسه كنت هستاذن حضرتك واقول لك، بس انا هقول لكم على تجربتي الخاصه. انت ماسكه الكتاب ليه طعم تاني، الكتاب الورقي ليه طعم تاني، يعني ليه طعم تاني. ليه طعم تاني. ده انا بقى مشكلتي مشكله خطيره اقول لكم عليها، ودي مشكله فعلا بعاني منها. انا الحمد لله متعلم البرامج. خلي بالكم احنا ما خرجناش عن النص. ده مهم ده. كل ده في قلب المحاضره وكل ده لخبرتكم العلميه الاكاديميه. خبرتكم الاكاديميه. انا اتعلمت البرامج الناطقه عشان خاطر ما احتاجش لحد يكتب لي يا فلانه اكتبي لي يا فلانه وماليش حد جنبي. فالحمد لله اتعلمت البرامج الناطقه عشان ابقى لوحدي. وبعدين ما زلت اعشق امرين، ان ملي وحد يكتب اللي خدت على كده. وطبعا انا بنسى بملي ويقول لي طب بالراحه شويه، طب استنى علينا. فكل اللي بيشتغل معايا وانا بمليه حتى الدكتور حسام على اللغات والترجمه راح يقول لي يا عم انت ايه قطر. اقول له طب ما الفكره هتروح. يقول طب انا اعمل ايه، طب ما بروحش عارف اكتب. خدت على كده. الحاجه الثانيه خدت ان انا اقرا فعلا في الورق وهمش على عباره اضيف مش عارف ايه. فاصبحت فعلا دي المتعه سريه. بقت هي فعلا مصداق لكلام الدكتوره لما كنت ترجع تلاقي في علامات. احنا كمان كان في علامات على هامش وكانت في اجنده مستقله، لان كنا نسمع كلاما وبعض التعريفات من مشايخنا القدامى الى الان ادق عليها مرجع ما لاقيهوش. زي سيدنا الشيخ الكومي لما مد لنا القاعده اللي انا قلت لكم انا بدي ماده الملل والنحه، لسه قابلتني اسمها سالي شبر امين كانت بتحضر عندي الملل والنحه، لما يقول لي مقابله الجامع بالجامع تقتضي القسمه احادا، اقعد ادور بقى اجيب دي منين. قاعده علميه وممتازه بنحتاجها كتير. ففعلا ما زال الكتاب الورقي له عندنا منزله، لكن انا عارف انتم بالنسبه لكم طبعا ده اسرع يعني واوفر لوقت، وربنا نفع الله بكم. اتفضل. يقول ابن سينا هذا القول وهو بصدد إثبات واجب الوجود، وكلامه هذا كلام جيد في ذاته. فإنه بعد من كلمة الشيخ كلام جيد في ذاته، يعني عايز يقول إيه؟ هو في ذاته جيد، طب وفي غير كده لا، عايز يقول في اعتبارات تانية. الشيخ سليمان حقيقة أيوة، وأنا السنة الماضية شكرا جدا شفت سؤال الأسئلة تقريبا كان فيه السنة اللي فاتت ولا قبلها اللي فاتت تقريبا، كنا مركزين على كلام الشيخ سليمان وده أمر مهم. تفضل. فإنه بعد أن يتفق على أن إن كان الشيء هو عدم استحقاقه شيئا من الوجود أو العدم بذاته يصبح معروف طبعا، إن كان الشيء هو عدم استحقاق هذا الشيء الممكن أي شيء من الوجود أو من العدم لذاته، هو لذاته كده لا ما ينفعش، لابد وأن يكون هناك شيء أو أمر آخر خارج عنه يعطيه الوجود أو يعني يعطيه العدم او يسلب عنه الوجود فينعدم. دي قضيه بنتكلم فيها لما نوصل لها. يعني هل القضيه العدم ده هو عباره عن سلب الوجود فينعدم، ام هو وجود اخر عدم؟ دي قضيه بقى هنيجي فيها. يعني هل علة الشيء الموجود وجوديه، طب وعلته المعدوم عدمية زي ما هو قال كده؟ طب هل علة المعدوم عدمية مطلقا ولا ممكن تكون وجودية؟ هنشوف. تفضل. يصبح من الواضح أن ما يثبت له الإمكان بهذا المعنى ثبوتا ذاتيا فليس إن وجد يكون موجودا من ذاته، وليس إن عدم يكون معدوما من ذاته، فإن وجد فلا بد أن يكون وجوده من غيره ضرورة أن وجوده ليس أولى بالنسبة لذاته من عدمه. صح، ما تساوي إيه؟ هذا هو طبيعة الممكن، هذا هو الممكن، يتساوى طرفاه وجودا وعدم، هو طبيعة الممكن كده. طبعا إحنا لما نتكلم في هذا الكلام ونيجي نخاطب الناس بره يقول لك ايه ممكن وواجب ومولد، ايه الكلام بتاعك ده؟ كاننا نحدث انفسنا، وده اللي خلاني اقول المقدمه ان احنا نحن في حاجه ماسه الى ان نفهم هذا الدرس. وانا الحمد لله شاعر انكم ما شاء الله فاهمين وعبارات ماشيه بسلاسه ما وقفناش كتير. يعني اتفضل. لأجل امبارح انا دماغي صدعت، انا مش فاهم حاجه، طلع لي كده، فأنا فرحت قلت الله ده احنا عندنا حاجة مش عندهم. تفضل. ضرورة أن وجوده ليس أولى بالنسبة لذاته من عدمه. أنا النهارده كان يوصي بيقول لي بيقول لي الدكتور قال لي على فكرة قال لي أنا اكتشفت امبارح حاجة مهمة، قال لي اكتشفت جهلنا، أنا هلم الأساتذة ونقعد قدامك. قلت له ده أنا ما أقصدش والله. تفضل. ربنا يديك الصحة. ضرورة أن وجوده ليس أولى ليس أولى بالنسبة لذاته من عدمه، من حيث إنه ممكن بالنسبة لذاته، وبالنسبة لغيره لأمر آخر. واضح؟ من حيث إنه ممكن، وإن عدم فلا بد أن يكون عدمه من غيره ضرورة أن عدمه ليس أن عدمه. عدمه ليس أولى بالنسبة لذاته من وجوده. واضح طبعا، لأن زي ما قلنا هو أصلا هو طبيعة الممكن هذا أن يتساوى طرفه وجودا وعدم. من حيث إنه ممكن، واقتصر الشيخ على الحديث عن الوجود دون الحديث عن العدم، لأن جانب الوجود في الممكن هو الذي يفيد في التمهيد لإثبات الواجب من حيث هذا هو المقصود. لماذا كلامنا أصلا في أمرين، في إثبات واجب الوجود، الأمر الثاني أننا نتكلم في الموجود الممكن، يبقى لا علاقة لنا بالعدم. يعني نحن نتكلم في موجود، هذا الموجود اللي هو الواجب أو الممكن، كلاهما موجود، أحدهما واجب والثاني ممكن. الممكن يحتاج في وجوده إلى شيء إلى شيء يوجده أو يرجح وجوده على عدمه بالضبط. فالكلام في الموجود لأنه هو الظاهر الآن، العالم الموجود أمامنا هو ده الظاهر، هو ده المقصود. أما العدم لا، العدم وإن كان شقا مهما لتعلقه أيضا أو لارتباطه بالممكن، لأن الممكن أصلا يسبقه عدم ويتلوه عدم وثمة عدم آخر مطلق موجود. هذا العدم موجود بتعبير المعتزلة في قضية شيئية المعدوم، يعني حال وجود هذا الممكن. فمن كلامي يا مشايخ يا طيبنات، فمن كلامي ولا لا؟ أيوة، أنا امبارح قلت الكلام ده، يوم الحد بقول الكلام ده بعد إذن الدكتورة الله يبارك فيه، بعد إذن دكتورتنا العظيمة. أنا بقول إذا أراد أن يكتب الأديب نصا أدبيا فلا بد أن يتعلم الأدب أو شعرا أو نثرا أو ما شابه ذلك. بمشيئة الله أزعم أنني أريد أن أعلمكن كيف تكتب الواحدة منكن نصا أدبيا وفلسفيا في الوقت نفسه. هذا هو الإبداع، أن أكتب نصا أجعل العقول تحار فيه، يدوخ يعني بالعربي كده. أنا عاوز هنبتدي بقى نسخن شوية، أنا عاوزين ندوخ، ندوخ الدماغ دي. الناس اللي عاملة ما شاء الله عليهم ويبتدي يقول لك أصل فلان ده بيتكلم كلام عام، ما يقدرش يدخل في الكلام العميق بتاعنا الصوتي العالي، لا. هذا هو النص وهذا تحليله. وأزعم أنني في التسعينات إنما كتبت كتاب المدخل، مدخل لدراسة النصوص الفلسفية، ذكرت عدة نقاط وصلت إلى 10، وأزعم أنها من إبداع العبد لله من أجل فهم أي نص فلسفي. نعم، كمقدمة يعني، أنك عامل مدخل لدراسة النصوص الفلسفية، في بعضهم اعتقد خدوا صوروا موجود عادي معاك. وبالتالي العشر عوامل دول يخلوكم تفهموا. كتاب المدخل بتاعنا برضو لما جبت انا عنوان فيه مرتبط بالقضايا والنصوص الفلسفيه، النصوص الفلسفيه هي اللي انا بطلع منها القضايا الفلسفيه. فعشان افهم القضيه لازم افهم النص، لازم افهم السياق بتاع النص. نفس المساله بقولها في القران اللي هي دلاله السياق اللي احنا بنودرها حتى في القرآن برضه. تفضل. لأن جانب الوجود في الممكن هو الذي يفيد في التمهيد لإثبات الواجب من هو الهدف. من حيث إن الوجود حدث بين ظاهر، وما دام ليس راجعا لذات الممكن فهو لا بد راجع لشيء آخر. الوجود حدث بين ظاهر، الوجود مطلقا سواء كان ممكنا أو واجبا، لكن كلامنا في الموجود الممكن. ليه؟ حتى نتوصل من خلاله إلى واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى. يجي بعض الناس يقول لك أي واجب الوجود، سميتوه منين واجب الوجود؟ ده مصطلح فلسفي ولم يرد هذا الاسم إلى غير دي قضية. تفضل. من حيث إن الوجود حدث بين ظاهر، وما دام ليس راجعا لذات الممكن. من حيث إن الوجود حدث بين ظاهر تؤكد، وما دام زي ما أنا بقول الوقف والابتداء زي ما بعمله في القرآن، لما بعمله في أي قراءة أي كتاب بقرأه ببتدي أفهم. تفهمي طبعا لازم، بيقولوا مش هقعد أعمل كده قراءة متصلة، ما ينفعش. الواد بيصلي بالناس، الواد السلف خدوا بالك بيقول إيه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وراح واقف، وبعد كده قال وبيع وصلوات وراح واقف، بعد كده ايه ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هو عايز يقول كده، القران مش عايز يقول كده، القرآن عايز يقول جملة يذكر فيها اسم الله كثيرة متعلقة بكل ما فات. كل ما فات. هو عاوز ينتزع هذه الدلالة القرآنية ويخليها. شو ده بقى؟ ده التوجيه المصيبة اللي بيحصل. ده التحريف. ده أنا بعتبره تحريف. فعلا الله يبارك. دي مصيبة كبيرة. عشان يبتدي يملى الناس. حتى الوقت والابتداء يا جماعة في أي كلام مهم. وإذا تجري مذيع المذيعين بتوع البي بي سي اللي إذاعة لندن يا مش ممكن. أنا بستمتع من المذيعين يعني واحد زي مثلا تعرفين جميل عزل ده اللي بيجي في الجزيرة كان أصلا في البي بي سي. وكان في واحد زمان اسمه صبري سلامة في البرنامج العام كان خطير طبعا من الجيل الموجود دلوقتي فاروق شوشة. ليه؟ بيركز على وصول الجرس لأذن السامع ومن أذنه إلى عقله إلى ذهنه من الآذان إلى الأذهان. لأن في جمل اعتراضية فالجمل الاعتراضية دي ممكن تعمل إشكال لو أنت دخلتها في النص نفسه. من حيث إن الوجود حدث بين ظاهر وما دام ليس راجعا لذات الممكن فهو لا بد راجع لشيء آخر غير ذات الممكن ثم يصار في هذه الطريق إلى نهايتها حتى ينتهى إلى الهدف الأخير. أيوة أيوة إثبات واجب. هذا وعندي أنه من وجهة نظر فلسفية ليس هناك ما يمنع من اتخاذ العدم حدثا ظاهرا بينا أيضا للوصول إلى نفس الهدف. هذا بقى الكلام. كيف هذا الكلام؟ أن يعتبر العدم حدثا بينا لنفس الهدف. خدوا بالكم لإثبات واجب الوجود. إذا قلنا واعتبرنا أن الوجود حدث بين أقصد وجود الممكن يعني خلاص الأمر مستقر على هذا. إذا اعتبرنا وقلنا بأن الوجود حدث بين في ذات حدث بين لإثبات واجب الوجود فهذا أمر واضح. لكن كيف نعتبر العدم أيضا حدثا بينا لإثبات واجب الوجود؟ أنا بسأل بقى عايزين نبتدي الحوار هنا يشتغل شوية. كيف يا بوسعينة من على اليمين؟ مش عشان وصلتيني مش هزنق قدامها. لا ده هي كانت سرحانة وقال حنك ممكن تسرحان على فكرة. أنا عارف إن هي سرحانة هي لما تكون على فكرة مش سرحانة أنا بحس إني مركز. وذلك أنا واحدة كانت بتقول لي أنت بتعرف السرحانة انت بتعرفهم ازاي؟ هو انا مش سرحانه بس هو انا بس بنزل الكتاب على الموبايل عشان اقرا مع حضرتك مع الموبايل. لا هو كان افضل خلي زينك معايا دلوقتي خلي زينك معايا. طب اللي جنبها طبعا اتفضل. انا عايز اعرف بصراحه حضرتك ايه اللي بتقول عليه. لا انت عايزين الدرب كده عايزين الدرب. لا بقى كده هنزعل. كده عايزين الدرب. ما عندي عارفه قولي لها قولي اسمي كده تقري مريم مش مريم مريم مش ده مريم على فكره مريم. يلا يا مريم ده مريم عند العوام قولي لها كيف نعتبر العدم حدثا بينا وظاهرا لإثبات واجب الوجود؟ شفت لا لا لا خلاص لا خلاص تفضلت. شكرا تفضلي بقى حضرتك تفضلت شاركيني عشان انا عايز انتوا خدوا بالكم انت فكرت النهارده اتكلم كده على طول؟ لا ما احنا اتفقنا والدكتوره قالت لا وهم وأنا... عارفين الموضوع ده من زمان. انا من سنه رابعه وانا بقول لهم الكلام ده ان انتوا اللي هتشتغلوا صح. ودايما بعود بناتي على الاسلوب ده ما اعرفش بينسم ولا بيروحوا فين ولا ايه اللي بيجرى لهم يعني. طيب اللي بعدها يلا. انت حضرتك قلت ان الممكن هو مستوى لا انا مش هتكلم في الممكن خلاص تجاوزه. لا خد بص هي بص هي بتعمل مدخل. انا مش عاوز المدخل ما انتوا عارفين طريقتي عشان ما تضيعوش وقتكم. الدكتوره سوير كانت كريمه معاكم المره دي في التصفيه ومع الدفعه في التصفيه كرامتهم يعني. لكن انا بعرفكم من الان والدكتوره بعد كده الاسئله هتيجي دقيقه جدا وزي ما احنا ماشيين ودي مدرسه استاذنا الدكتور عبد المعطي الله يرحمهم جميعا. واحد وواحد يساوي اثنين مش ثلاثه. الكرم مش عايزه والبخل مش عايزه. دلاله المطابقه عارفينها في المنطق. انا عاوز الاجابه. اتفضل. وانا كنت اقول لحضرتك هقبل التمهيد عشان تسخني دماغي. يلا. يعني ممكن مستوى تركه وجودا وعدم ماشي. فعشان طبعا لازم يكون في مرض تركه وجوده على عدم. فاعتبرنا ان يكون حاجه ظاهره عشان يكون فيها واجب وجود. فالعدم كمان يكون في واجب وجود يهدم او يرجح الوجود والعدم. فيعتبر برضه العدم برضو كويس كويس كويس. ماشي ماشي فهمت. في تاني العدم المطلق. هو اذا بصينا للعدم المطلق اللي هو مثلا موجود في الذهن، وايضا اذا نظرنا للعدم المطلق اللي هو كونه يسبق الموجود، بصير قضيه مشكله في عباره حدث. عباره بتقول ايه حدث مش كده؟ عبارة بتقول ايه تاني كده؟ حدث اعتبار العدم حدث. حدث هنا المشكلة عندي هنا. عشان كده بقول لكم العبارة بتقف. أنا المشكلة عندي كلمة حدث ظاهرة دي أقصد إيه؟ يا دكتور ممكن نتكلم أيوه زي ما هو موجود إن في علة لوجود الشيء، في برضه أيضا علة لوجود العدم. يعني في سبب؟ لا. أنا عاوز يعني حتة عميقة شوية. خدوا بالك. بعد إذن الدكتور العظيم. حدثا هو العدم مش حدث، لكن هو حدث من حيث انه يحدث في الذهن تفكيرا يجعلني اتساءل. ها تساؤل الفلاسفه بقى، هذا العدم ما حقيقته؟ خاصه عند القائلين بالشيئيه المعدوم المعتزلة حينما قالوا بأن المعدوم شيء في عالم العدم، وهذا أمر يمكن أن نتصوره. بمعنى بارك الله فيكم، الواحدة منكم أما إن شاء الله تتجوزوا المتجوزة قبل ما بتخلف ممكن يبقى في ذهنها البنوتة بتاعتها اللي هتيجي، وتبتدي تجهز لها الأوضة وتجهز لها الدباديب وتجهز لها مش ده بيحصل؟ عشان الدكتور بحب البنات. لأن انا بموت فيهم. انا بحب البنات فما قالش الولد. انا عندي طبعا بنتين وبحبهم خاف عليهم جدا ومن هذا المنطلق بخاف على كل بنت بصراحه. كان في بنت كنت في القافه في بنوته كانت بتوصلني ثابت عليا، كانت صغيره كده وعصفوره وحتى والعربيه اكبر منها. بقول لها يا بنتي خلاص انا هتصرف. قلت لي لا انا وهترجع 6 اكتوبر كمان، يعني انا ببقى دايما قلق. يا ربنا يحفظكم جميعا. فهذه البنت العزيزه او اي امراه او بتتصور اللي هو وجود الشيء بالقوه قبل ان يوجد بالفعل. كل ممكن في عالم العدم متصور. عشان كده المعتزلة لما قالوا بشيئية المعدوم، وعلى هذا من الممكن فعلا اعتبار العدم حدثا بينا. لكن السؤال هو اعتبار العدم ولا اعتبار المعدوم؟ أنا أرى حقيقة أن العبارة خانت الشيخ. أرى أن الشيخ أطلق العدم وأراد المعدوم، لأن العدم تصور ذهني. أنا عندي عدم وعندي معدوم، هذا المعدوم هو الذي يستحيل إلى ممكن، هو محل محل الإمكان أو عدم الإمكان. هو ده. زي برضو يا دكتور ال ال ال الوجود والموجود بالظبط نفس المسألة. الوجود والموجود، الموجود متعين إما أنا عارفه موجود أمامي، ها؟ تصور ذهني متصور. لا الوجود نفسه هو اللي بتصور ذهني. لا الوجود تصور ذهني، لكن الموجود متعين موجود. أما الوجود تصور ذهني. نفس القضية العدم والمعنى. فأنا أتصور أعتقد أن الشيخ أطلق العدم وأراد المعدوم. ولنتوا إيه رأيكم؟ هو بيساوي بينهم معايا ولا بيساوي بينهم؟ ما ينفعش يساوي بينهم. فلسفيا ما ينفعش. وخاصة الشيخ سليمان دقيق، خدوا بالكم احنا مع اتنين العدم صفة، اتبالك العدم صفة، لكن المعدوم موصوف. موصوف، فالموصوف هو اللي جدير بانه يكون موجود او مش موجود، لكن الصفة، الصفة ملش زهنية. الصفة مرتبطة بال ايوه بالموصوف. الصفة ذهنية، حاجة مطلقة كده ازاي دكتور؟ ممكن ناخدها مثلا زي الانسانية والانسان، ان الانسانية شيء مش منصوب في الايد. ايوه ما يكون كده شيء بالضبط. انسانية باعتبارها قيمة، باعتبارها قيمة مجردة في الذهن. ايوه صح، والانسان هو الانسان الموجود، لكن الانسانية وهكذا كل الصفات. نعم، انتوا رايكم ايه في ان الشيخ اطلق العدم واراد المعدوم؟ ما رايكم؟ ها شايف انه فات، يعني هو لازم نبقى نقول اراد المعدوم مش العدم. ممكن يبقى يعني العدم غير المعدوم، ممكن المعدوم. لا انا عارف المشكله ايه، عشان كلمه ويمكن اعتبار العدم امرا وجوديا ايضا يتوصل من خلاله الى واجب الوجود، المشكله هنا. فكيف اعتبر العدم؟ لا انا ارى انه اطلق العدم واراد المعدوم، لان المعدوم هو الذي من الممكن ان يتوصل من خلاله الى واجب الوجود، ولا يتوصل عندي انا ماليش علاقه بقى، ولا يتوصل من خلاله إلى واجب الوجود إلا إذا وجد وصار ممكنا وخرج من العدم إلى الوجود. لماذا؟ لأنه لو كان في العالم، في عالم العدم المحض، فلا اعتبار له أصلا، فكيف أجعل منه طريقا وسبيلا أصل من خلالها إلى واجب الوجود؟ لا طب هو اللعب هنا، ابن سينا بيقول وسيدنا الشيخ سليمان دنيا بيقول، وإحنا من حقنا إننا نقول، وإنتوا برضو تشاركونا. أصلا المعلوم نفسه ما ينفعش ينفع غيره في الممكن. بالضبط، هو ده الكلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام اللي أنا أصبت إن أنا أقرأ النص ونعيش فيه مع بعض، وتطلعوا دماغكم ورمه كده بعد ما نخلص. والدكتوره بارك الله فيها جابت لي بسكوت وشاي عشان اعرف اوصل. اتفضلي. لا ولا يهمك، هجيب لك شاي تاني. لا لا لا حضرتك لو لك تعليق اتفضلي يا دكتوره. لا لا اتفضل. لو اقطعت شيء نصور، يعني عشان خاصه الكلام عميق ودقيق ويحتاج الى فهم. بالنسبه دكتور احنا يعني انشغلنا بالشروح، يعني لو احنا انشغلنا بالنص الاصلي، ودي الحقيقه من الحاجات اللي انا بهتم بيها او بتهمني او صح مهمومه بيها الحقيقه، آه النص الاصلي بتاع علمائنا وفلاسفتنا، اقيم عليها شروح وحواشي والى اخره، كل انا بلاحظ الملاحظه دي، كل ما الشرح بيبقى على الشرح وحاشيه على الشرح وشرح على الحاشيه كل الموضوع ما بيمشي بعيد، هو المفروض إنه يكون بيسر، لكن الحقيقة أنا بشوف كل ما بمشي بيعمق بيبعد عن النص الأصلي بتاع صح. هو كلامك صح 100%، بس هو في نقطة مهمة جدا، هو ده المنهج التحليلي بمعناه الدقيق، إن هو صاحب المتن أو صاحب النص الأصلي يقول جملة مقتضبة مختصرة تحمل بين جنباتها معاني كثيره وعديده، زي ما قلنا الاشارات ماشي دكتور والتنبيهات. يعني حضرتك دلوقتي وانت بتشرح الشرح بتاع دكتور سليمان بعدنا برضو نفس الحكايه، أيوة ما انت شايف فيه برضو حاجات أيوة بعيده وحاجات بعيدة تحتمل اكتر من معنى. ده القصد يا دكتوره، ده القصد، ان احنا مع ان نص ابن سينا اكثر وضوحا من كلام صحيح انا متفق معاك. ايوه بالظبط، ولذلك هو اكثر وضوحا انا وراه كده وهنمشي على طول، لكن احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ندخل في عمق النص جوه ونحط احتمالاته ونحط العبارات الوارده ومن الممكن ان يقال وماذا لو قيل كذا، لو قيل كذا يقولنا كذا، ولو قال يعني ايه اللي هي زي ما قال الدكتور الشروح ثم الحواشي على الشروح اللي هم بره المشايخ، بعض الناس بيتريقوا علينا، ما انا ليه انا قصدت الكلام ده ليه؟ ما انا قلت من الاول عشان كده. عشان ما يجيش حد يفتح بقه يقول اصل الجماعه دول مش عاوزين يشرحوا. بص يا دكتوره انا عارف الكلام اللي بيتقال. لا انا عايزه اشرح بس مش عايزه اتوه وتوه اللي معايا. لا انا عاوزه اتوه وتوه وارجع تاني. بعد ما توه وتوه هنرجع تاني بقى نقول الله ما هو جه في الاخر عمل ايه؟ اعملها كده باختصار. قال ان هناك موجودا فان كان واجبا فذاك هو المطلوب، وان كان ممكنا دار الامر فيه او تسلسل، وسننتهي في النهايه الى واجب الوجود. خلص صح يا دكتور؟ خلص. بس انا عايز اقول لهم ايه، انا بملك الطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي وقادر اقولها وقادر اشرحها وواثق من نفسي فيها، لكن في الاخر اقول لك بعد اذنك يا استاذ الكلام ده كله في سنه 2016. شكرا. ملوش اسم مين هيسمعنا؟ فخلينا في المختصر. اه المختصر المفيد، لكن اخشى ان المختصر المفيد يعمل ايه يا دكتوره؟ يخلي الذهن يلا ماشي حالك. لا بالعكس يا دكتور، ده عباره اليسين عميقه جميل جدا. جميل ودقيقه جدا. صح صح. وبعدين انت بتخرج منها بمعاني كبيره جدا. من عايز يعني بقى هو ده بقى كشف المعاني. انا عشان خاطر هو هو يبقى معانا حضرتك مثلا انا وانت ممكن كشف المعاني دي، واذا كان في اول جملتين ثلاثه اربعه ما شرحناش ليه؟ مش محتاج. لما ابتدينا ندخل في حته فيها تساؤلات ابتدينا نتكلم. نكمل؟ اتفضل. اتفضل يا بنت. عشان بان يقال واستاذنا برضو بيتعمق معاكم لان برضو في لغط حوالينا المواضيع دي والتراث ومش التراث. ايوه هو ده المصدر. فالدكتور اه يعني عايز كنتوا تطلعوا بقى تشيلوا الامانه دي، احنا مش قاعدين على طول وتتحملوها. مشايخنا بيشرحوا ليكم في المنطق نفس الطريقه، مشايخنا بيشرحوا ليكم في علم الكلام بنفس الطريقه، مش كده ولا لا؟ مشايخنا بيشرحوا ليكم في العلوم الاخرى وايضا في الفلسفه الاسلاميه بنفس الطريقه، عشان لما يجي نقفز بقى على المشاكل بتاعتنا والقضايا بتاعتنا محدش يقول ايه اصل الكلام ده اتقال عن احد الاساتذه الافاضل في غيبته. قال وعبد المعطي بيعرف يشرح علم الكلام. يا سلام، ايه كلام الفارغ ده؟ يعني هو الراجل عشان ما بيقعدش يضيع وقته لو بيتكلم في الكلام المفيد عاوز تتهمه انه مش عارف يشرح علم الكلام؟ لا مش ممكن. ايوه ده قيلت هذه القيلة على برضه الدكتور نجاح واتقالت على فكره اتقالت عليهم الاثنين. أيوة. ويعلم الله وانا من وراهم الاثنين ومحدش يعرف. عملت مشكله جامده. تقول التهريج بتاعك ده، انت متخيل ان هذا العالم الفز ما يعرفش؟ لا عارف، بس انا يعني انا مدرك انه عارف لان انا عارفهم، وبدون ما اعرفهم انا لا اتصور هذا ابدا. لكن نعمل ايه بقى للجماعه؟ انا اسف ما تزعلوش مني يعني مع احترامي انت طبعا مخطئ. للجماعه اللي فاضيين بقى عادات مش بتاعتنا يعني مش بتاعت العلماء يعني اتفضل. هذا اللي قصدته والله. بان يقال إن عدم ما كان موجودا ليس راجعا إلى ذات المعدوم من حيث هو ممكن، فهو إذا راجع إلى شيء آخر موجود. من حيث هو ممكن، عايز إضافة بس صغيرة، من حيث هو ممكن معدوم. صح ولا كلامي غلط؟ مش ممكن وخلاص. ما ممكن على فكرة أقول ممكن زي ما الدكتورة مش محتاجة، هي فعلا مش محتاجة. لا انا بس بقول لك انا معاك انا صاحي اهو مش نايم. يا اتفضلي. ثم يصار في هذه الطريق الى نهايتها حتى ينتهى الى الهدف الاخير. طبعا كلمه الطريق يصح فيها التانيث والتسجيل. اتفضل. ولكن اذا كان الطريقان ممكنين ويراد سلوك احدهما فلا شك ان جانب الوجود اوضح. بالضبط. ومما يدل على صراحة الطريقين في نظر ابن سينا نفسه وأنه إنما اقتصر على جانب الوجود. طب نفسه ليه؟ في نظر ابن سينا نفسه. نظر مضاف وابن مضاف إليه وسينا أيضا مضاف، مش كده ولا ابن سينا نفسه؟ وأنه إنما اقتصر على جانب الوجود. الوجود اكتفاء بأحد الطريقين واختيارا لأظهرهما. تصل ولا توصل؟ ها؟ أنا عايز الطم. ها؟ اختصر يا بنات، مش اختصر. الكلام عن ابن سينا اصلا. ايوه اختصر، بس انا عاوز، انا عايزكم تبقوا واثقين تردوا عليا على طول. تقول لا اختصر يا استاذ، اختصر يا دكتور خير، انت رحت فين؟ ما بيهمنيش على ذكر. اه اتفضل يلا. فتح الله عليك. انما اقتصر على جانب الوجود، وانه انما اقتصر على جانب الوجود اكتفاء باحد الطريقين واختيارا لاظهرهما، انه عمم في قوله فإن صار أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته. دي عبارة ابن سينا، عشان كده هو شرح كلامه. تفضل. فلحضور شيء أو غيبته. ها. فالضمير المثنى في أحدهما راجع لوجود الممكن شفتي وعدمه. السؤال ده سألته في الأول، فاكرين؟ أهو ده بقى، هو ده التحليل اللفظ. تفضل. فكل من الوجود والعدم عند ابن سينا. الراجل يا حقا مهدي ما بتضرب معايا. لا وانا بعمل ايه؟ قول يا عم اقرا بس، ليش دعوه يا عم سيبني يا راجل انت اقرا. يقول لي طب انا عايز افهم. هو انا لما البنت ساره بنت تقول لي، تقول لي اسمع حضرتك الباب ده بيعمل، اقعد اقرا يا اختي صفحتين ثلاثه اربعه خمس عشر صفحات، والله ما انا فاهم حاجه، انا مش فاهم هو فاهم ازاي. فكل من الوجود والعدم عند ابن سينا بمقتضى فكرة الإمكان التي أوضحناها سابقا مسبب عن شيء خارج عن ذات الممكن. نعم. ولكن ابن سينا يغاير بين السببين، السبب الذي أيوة. السبب الذي يرجع إليه وجود الممكن، والسبب الذي يرجع إليه عدمه. نعم. بناء على ما هو مشهور من أن علة الوجود علة وجودية وعلة العدم علة عدمية. بمعنى أن يقال إن علة عدم الشيء هو عدم علة وجوده، وعلة وجود الشيء هي الأمر الموجود الذي يمنحه الوجود. وعلى هذا الأساس قال ابن سينا فلحضور شيء، ويعني به علة الوجود. خدوا بالكم الفارابي لما جه يتكلم عن أن العالم معلول وعلته علم الله تعالى، فاكرين كان ده هو يعني علة وجود العالم الممكن علمه، كأن هذا العالم انبثق عن العلم الإلهي، أي صدر عنه، أي فاض منه. تفضل. لكن هنا ابن سينا هيحطنا في حتة تانية، هيودينا في قضية الإرادة مش في العلم. وإذا أنا قلت لكم أو الدكتورة قالت لكم بعد إذنها قارني بين تصور ابن سينا وتصور الفارابي في صدور العالم عن الله، هيبقى فاهمين ابن سينا بيقول ايه والفارابي بيقول ايه. احنا لو قلنا سؤال زي ده وحطينا كلمه صدور دي، انا وانت هنروح في ده احنا الاثنين، وهنبقى زي اسلام بحيري. بالظبط والله. ايوه يا ريت يعملوا لنا مشكله. اذا كان واحد قلب الدنيا عشان جاب ايه من القران ويطبق عليها القضيه وعمل له مشكله، ها وقليل من عبادي الشكور. فاكرين القضيه دي؟ الدكتور حتى الدكتور عايز يتكلم عنها كثيرا يعني. عملنا مشكله هنا في الكليه والله. انا بصيت الكليه مقلوبه في ايه؟ الراجل المعمم في قسم التفسير يا عم انت مالك؟ رايك عملنا مشكله صح؟ انت بتقول يعني كلمه الصدور ايوه هتعمل لنا مشكله يعني. بس انا لازم اقول، انا بقول وعلى فكره احطها بسؤال وانا قاصد السباك، احطها كلام ده. انا اخلي الاسئله بعد اذن الدكتوره، اسئله السنه دي فيها عبارات وشفتوا في بتوع التفسير عشان تبقى الفخ اللي كلهم يقعوا فيه، لانه يعني بيكفروا قسم العقيده. الراجل قال لي انت بتكفره، قال لي انتوا بتعلموا العيال الكفر، وقدم فيه مذكره كلهم يشهدوا في صف انه ما قالش. كنا في لجنه المعادلات يا دكتوره، والله العظيم كلهم شهدوا ضدي، قالوا لا ما قالش، طلعوا كذابين. سمحوا لأنفسهم بالكذب ويكتموا الشهادة. احنا مش بتوع قرآن، ما تفتحوليش، احنا مش بتوع قرآن، لا احنا مش بتوع دين، احنا شغالين في حاجة اسمها دين وقرآن وحديث، ده شغلانة، دي شغلانة وظيفة يعني، لكن احنا متدينين دي مسألة فيها نظر. تفضل. ثم قال أو غيبته، أو غيبته، أو غيبته، أي غيبة الشيء الذي هو علة وجود الممكن. نعم. وهو يعني بذلك عدم علة الوجود. أيوة بالضبط. وفي نفسي من هذا الكلام شيء. أيوة. فإن علة العدم لا ينبغي أن تكون عدما صرفا، لأنه لو كان الشيء لا يوجد إلا إذا وجدت علة أخرجته من العدم إلى الوجود، فإذا لم توجد علة كذلك بقي على عدمه، لكان معنى ذلك أن العدم أولى بذات الممكن من الوجود، وهو يتعارض مع معنى الإمكان الذي اصطلحنا عليه، لكنه لو صح لما أمكن أن يكون عدم الممكن طريقا إلى إثبات الواجب، لأنه في هذه الحال لن يرجع إلى علة خارجة عن ذات الممكن. وتفاديا لهذا الإشكال يمكننا أن نصطلح على معنى آخر نحدد به حقيقة الإمكان، كأن نقول إمكان الشيء هو أن يكون الشيء إذ يوجد بحاجة إلى علة وجودية خارجة عن ذاته تمنحه الوجود، وإذ يعدم بحاجة إلى عدم علة وجوده، وعدم علة الوجود صادق بعدم ذاتها أو بعدم إرادتها لوجوده. يعني الله عز وجل إرادته اقتضت وجود هذا الموجود أو ذاك، موجود سين أو صاد الآخر، ثم هذه الإرادة اقتضت عدم الوجود، خلاص يصير الشيء معدوما، مش كده ولا؟ هذه الإرادة التي هي صفة من صفات الذات، الإرادة دي وجودية ولا عدمية؟ أيوة، كلام دقيق. وهذا يؤول بنا إلى أن نتخذ وجود الممكن لا عدمه طريقا لإثبات الواجب، وهذا الطريق يلتقي مع قول ابن سينا فوجود كل ممكن هو من غيره، هذا القول نتيجة ضرورية لا مناص من تسليمه لمن يوافق على التحديد المشهور لمعنى الإمكان أو على تحديدنا نحن له، إذ الفرق بين تحديدنا وبين تحديد المشهور يظهر في جانب العدم لا في جانب الوجود. ننتقل بعد ذلك إلى خطوة أخرى في دليل ابن سينا لإثبات الواجب، يقول إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية فيكون كل واحد من هو أحاد. خلوا بالكم، هيبتدي بقى يدخلنا في القضية المعروفة اللي هي قضية التسلسل وقضية الدور، إبطال الدور القضية بتاعتنا دي معروفة، لك أنا عايز أتكلم في نقطة عشان ما كان تقرأوا براحتكم، لأن برضو في جزء عايز أخلصها عشان تبقوا ماشيين مع الشباب هناك والبنات اللي كانوا بيحضروا معانا. احنا عارفين ان الدور باطل لأنه باختصار شديد هو عبارة عن توقف الشيء على نفسه، وعارفين ان التسلسل باطل. اللي انا عايز اتكلم فيه نقطتين محددة فيه، الناس يخلطون بين الدور والتسلسل حتى صار يعني يقول لك دور والتسلسل، حتى فهم لدى البعض كأن الدور والتسلسل أمر. أيوة برافو عليك. لا، المسألة قد يكون فيها دور إما هذا وإما هذا، وقد يكون فيها تسلسل وقد يكون فيها الأمران دور وتسلسل. الفكره يا دكتور علشان الاثنين باطلان فهم لدرجه انا احيانا انا اسف يعني بشعر بسذاجه بتحصل من بعض الناس في غير قسم العقيده ودول والتسلسل باطل ومش عارف دي هذا دور متسلسل يا اخي انت مش واخد بالك المساله دي بعينها فيها دور ولا فيها تسلسل ولا فيها الاثنين انا عايزكم بس تنتبهوا للكلام ده طيب قلت الاغرافات عشان بعد كده هتقروا الجزئيه الثانيه حينما ننتهي الى واجب الوجود الكلام ده موجود عندكم على فكره ومستو انا بطرحه ليه بقى عشان ده بينفعنا في في الالحاد اللي موجود الجديد لان الالحاد ابتدى يدعم فكرته بالداروينيه الجديده خدوا بالكم عمل نوع من التطور للداروينيه الجديده الان وبناء على كده بيقول لك يا سيدي انت بتقعد تلت وتهجم في كلام ومصدعنا ومحدش يعني كلام بتاعنا احنا ده لا السلفيين منتبهين لي ولا العلماء العاديين العلميين منتبهين لي ولا حد لا من العوام ولا من المثقفين منتبهين لي ولا كلامي ده غلط ردوا علي عظيم فبالليت ونعجن في المسألة عشان زي ما قلت لكم من الأول عشان محدش يفتح فوقه معاك ولا معاك لكن فعلا الكلام ده صح إلا إنه الشيخ هنا جاب قال إذا انتهينا إلى واجب الوجود فممكن يجيلك واحد من الماديين يقول لك يا سيدي إيش عرفك إن واجب الوجود ده اللي هو الله هو المطلوب إيش إيش عرفك إن هو ده المطلوب أنا برضو مسلم معاك يطلع ولد صايع كده متمرمط يقول لك ماشي يا عم سلمنا معك بأن واجب الوجود هو الذي أوجد هذا الممكن وهو الذي أيضا الذي يعدمه ما بين لا نزاع لكن إيش عرفك إن واجب الوجود هو الله فممكن يكون واجب الوجود هو مادة ترد تقول إيه يا باشا يا بنات هنا المشكلة واجب الوجود ماشي يا عم لكن تقول لي واجب الوجود والإله الحي القادر المريد بتاعك لا طبعا هو نفسه بسميه انت واجب وجود عشان وجوده من ذاته مش هو واجب عندك وجوده من ذاته يقول لك ايش المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم يبقى وجودها من ذاتها ولا لا يبقى المادة هي واجب الوجود هنا بقى النزاع هينتقل لمشكلة ايه الحل يا بنات لا تقعد بقى تقول له دور متسلسل باطل ومش عارف ايه والكلام يقول لك ماشي يا عم البيضة مش فارقة فارقة ماشي مش مشكلة ها وصلتنا لايه؟ إلى واجب وجود يقول لك خلاص ماشي على عيني وعلى راسي بس مش هو الإله بتاعك ايه رأيكم؟ أنا بسأل الكلام ده موجود عندكم عشان كده بقول حضروا قبل ما تيجوا وقلت الكلام ده كذا مرة في كذا لقاء قبل كده وسيدنا شهيدة علينا حتى وسيدنا نفسها ما حضرتش بس انا كان في النهايه عارف ساعتها كان عندها ظرف انا كنت مقدرها عشان جدتها الله يرحمها كانت توفيت فانا فاكر كويس قوي مقدرت لكن بعد كده انا حاسب اللي ما يحضرش ده ملحق حضروا تحضروا عشان يبقى الكلام اللي بقوله ماشي معاكم موجود عندكم الكلام تعرف تطلعيه احنا دكتور زي ما انا كلمتهم في البدايه ان هم لازم يقروا الاول ويحضروا قبل ما يجي يعني مثلا واحده تقرا وهم اللي يشرحوا هم يشرحوا واحنا نتابع بعد كده ما احنا بنسخنه بس بنجهزه اول مره ايه استاذنا ولا يهمك عشان هم ايه ولا يهمك يبقى احنا كده عملنا لهم ارضيه وعرفوا احنا عاوزين مننا ايه بعد كده هنقعد انا والدكتوره مرتاحين نسمع ونعمل ضبط بس للحوار ها هاتيها كده عندك ادي اول اختبار طلعيها كده على فكره اللي فيها عيب عشان تكونوا عارفين أنا ما بزهقش لو قعدنا نشتغل الساعة كام؟ ولا يهمك. انا لو عدنا للساعة ده هتزهق مننا. واحنا كده للساعة 3 4 ما عنديش مشاكل. بس قول الساعة كام يا بنات؟ 2:10 ان شاء الله على 2:30 نخلص. بس نخلص على 2:30. لا ما احنا نوصل عند حته معينه ماشي يعني. احنا لسه ما وصلناش لحته دي. نكمل جزئيه هذه الحته دي هديها يلا. ها بسرعه على وصل الواجب الوجوب. الواجب الوجوب لا يعدم يا دكتور. ايوه كملي. ايوه لا يعدم. ها طلعيها انت. انا مش انا طلعتها يا دكتور. ولا ولكن ذلك غير متصور في الواجب لان افتراض اجتماع الوجود والعدم فيه ممتنع لسبب غير الاجتماع. ذلك السبب هو افتراض مجرد وعدم الواجب. فبينما ذلك الافتراض ممكن بالنسبة للممكن إذ به ممتنع بالنسبة للواجب. فافتراض اتصاله بالعدم غير متصور فضلا عن افتراض الاجتماع الوجود والعدم الذي هو مقتضى الضوء. فالضوء إذن غير متصور في الواجب ومهما يكن من أمر هذا البحث. نعود إلى الثانية إلى فروض الثلاثة الوالدين. وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين أنا وصلت لها. أيوة بيقول أيوة فماذا يكون الحال لو قال له قال لهم قائل أننا نختار أن الوجود الذي يقال أنه حاصل لا شك فيه واجب وهذا ذلك الوجود المادي المحسوس. برافو عليك. شفتي يا دكتورة هو ده الكلام. برافو عليك يا ابو سيد. كفرتي على حته البدهي بتاعتي دي. خلاص كفرت. يلا ما شاء الله. خد بالك اقريها بقى عشان تصحصحها بالصراحه. فماذا يكون الحال لو قال لهم قائل اننا نختار ان الوجود الذي يقال انه حاصل لا شك فيه واجب وهو ذلك الوجود المادي المحسوس. خدوا بالكم من الكلام المهم ده. العيال بره متمرمطين وانا بقعد معاهم والمشايخ مع تقدير طفوا البتاع ده خلاص. عشان انا قلت لكم بعد ما اخلص الشغل العلم التقيل طفوا لي ده عشان اخد راحتي شويه. الفرصه الدكتوره انا بشعر معاها بالامان. ايضا بنقول كلام غلط يا دكتوره مش معاها لحظه بالامان. اه خلي تستري لا تروح الحق فاضيه. اه والله بنقول كلام غلط كتير. العيال بره مش تكونوا فاهمين. والله الذي لا اله الا هو انا اللي بقعد معاهم ولاد وبناتي مع بعض بيقولوا ما احنا مش بنشوف ازعين زي وتقول لك في زكاه في الضيات. قالوا هما في ايه؟ احنا ما بنشوفهمش. انا عندي محاضره 23 في جامعه الشبان المسيحيين عن الاخلاق بين الدين والفلسفه وما حبيتش احد. الدكتوره سهير قالوا لي هات معاك دكتوره زميله بس شويه كده عشان ما اقولوش ايه دول بيقولوا. انا بتحمل الضربات لوحدي وعارف ان انا مش هقول حاجه. فالعيال بقى ومشايخنا عايشين ما زالوا في الماضي بتاعهم سحيق وبالتالي في هو سحيقه منهم من العيال. والالحاد يتمدد والتبشير يتمدد عشان تكونوا فاهمين. انا في ولد جروب انا عرفت ليه الواد عمرو ده اسمه عمرو جوده متولي الجروب بتاع كلنا اسلام الدهيلي وانا عارفه كويس قوي. خلاص واد هو لطيف جدا يعني. اول ما قال والله وصلت لك بالدوره لحد زيك من زمان نحتمي بيه عايزين نتعلم. فقال لي ايه يا دكتور شو بقى المصيبه؟ بقول له الواد اللي اسمه ياسين ده اخباره ايه؟ انا عارف هناك الولاد والبنات وليلى وبتاع عارفهم كلهم. بقول له الواد ياسين ده قال لي والله شكلك عايز تقول حاجه. قلت له بس انا عايز اعرف. قال لي ده ابن 60 كلمه. قلت له ايه؟ قال لي انه بينصر فلان بفلان. قلت له يا راجل انت والله العظيم قاعد يتكلم معاها قاعده بيقول لها ان المسيح بيجيب منين وبيقول لي وابونا مش عارف ايه خلت بنت وبعدين بيتعامل معاها بلطف. فقال لي ده قال بنت ابتدت تتاثر وبقت تمارين واسالها ازيك يا فلانه تقول اشكر الرب والمسيح الله والبنت بتتكلم. فالمهم مسكوا ده كده قال يا ياسين هو انت مفكر نفسك احنا لغات كبيره؟ قال انت لما قعدت معانا قعدت معانا على انك مضطهد من قبل الكنيسه. قلنا ماشي مرحب. اه واحد مضطهد زينا من مؤسسته الدينيه زي ما احنا مضطهدين من المؤسسه الدينيه بتاعتنا اللي هي الازهر وكان هندي يبقى خليه معانا. لكن يا حبيبي وقال يا حبيبي في نصر واحنا موجودين ده لما طلعوا معاك مش عارف دين ايه وده تشتري ده. قالوا معقول يا عم ده انت متعصب زيهم. قالوا لا اذا كنت فاهم ان التعصب هو ده خلاص انا متعصب. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان الشباب اللي بره كويس بس عاوز حد يعمل بايدي. لما احنا كمان ننظر لنظره الاحتقار وهو قايم بدور مش بطاله كويس بل دوره ممتاز جدا هيقول ايه بعد كده؟ ها؟ اهي فالامر خطير ما هوش سهل. عشان كده احنا هنطلق الدراسه بتاعنا زي ما احنا قلنا لكن برضه في اتجاهات مهمه جدا بتيجي تتعالج زي القضيه. قبل ما اقفل قضيه ثانيه انا اتكلمت فيها مع الدكتوره امبارح في اختصار شديد جدا. خدوا بالكم مش عارف انا التقي تاني او مش هتقي قضيه مهمه جدا. انا سمعت مراد وهبي. عارفين مين هو مراد وهبي؟ استاذ الفلسفه كليه التربيه جامعه الشمس ولو اللي هو عامل المعجم الفلسفي. في معجم فلسفي اثنين بتاع مراد وهبي ده اللي هو عامله فعلا الصغير ده وفي معجم الفلسفي بتاع جميل صليبه اللي احنا بنستخدمه اللي هو من جزئين وفي المعجم الفلسفي بتاع مجمع الورع ده. عارفين دول مش عارفين؟ مش عارفين شكله كده ما شاء الله ما عارفين. عندي ثلاث هو عمل الواحد هو طلع في حاجه قال هو في واحد صاحبي اتصل بيا قال لي يا دكتور قرات اللي انت بتقولها في واحد بتقولها في الحياه اثنين البنت دي اكيد بتقعد معاك وهي واضح انها كانت في المستر. لقيت فعلا نفس الكلام اللي انا بقوله كل كل المشكله في ايه؟ هي جت ورد قصر الست طبعا وهو بينادي للمشكلة العربية بيقول يعني ان احنا عندنا بلوش وعندنا فرصة يعني مسيرة وصلتهم. قال الكلام اللي مروش بعد الدكتور عبد الله عندكم؟ نعم. طب كويس هو الراجل اتكلم هنا عن الرشديه برضه بصراحه بس يعني كلام عن الرشديه محتاج كلام في كده. انا بتكلم عن الموضوع باعتباره عرض رساله. مين ده بيشتغل الوسائل؟ وده عندكم؟ بتاع الدكتور عبد الله؟ لا مش عارف. اتمنى تصوروه فعملوا الرشدية فعلا وده كلام صح. المدرسة الرشدية وده كلام صح احنا ما بننكروش. فوانا وقت الكلام ده الحمد لله كان بعض الطلاب حضر لي انا بقول في المشروع اللي انا بعمله اللي هو تاريخ الفلسفة والدين بقول ان الفلسفة الإسلامية بتقع في التاريخ ضمن فلسفة العصور الوسطى. واحنا وقعنا زي ما الناس وقعوا بره لما جينا ندرس فلسفه اوروبيه ركزنا على الفلسفه المسيحيه. والاكبر خطا بتقع فيه المؤسسه الازهريه، ازاي؟ الخط اللي ماشي مع الفلسفه الغربيه او الاوروبيه خط موازي خط موازي في عصر العصور الوسطى للفلسفه الاسلاميه. ولذلك تجد حتى يوسف كرم وويندي رايت في قصه الفلسفه كلهم بينطوا بعد العصور اليونانيه مباشره الى العصور المسيحيه. وهي فلسفه العصور الوسطى، مش ده اللي بيحصل؟ ودي الفلسفه الاوروبيه. واحنا مصيبه بقى في هذا الامر. انا اقول لك اذا اجحاف اذا قلنا فلسفه العصور الوسطى فعندي ثلاث اتجاهات فلسفيه او اكثر. الاتجاه الاول حسب الترتيب التاريخي للفلسفه اليهوديه، الاتجاه الثاني حسب الترتيب التاريخي للفلسفه المسيحيه، الاتجاه الثالث حسب الترتيب التاريخي للفلسفه الاسلاميه. وشكرا. يبقى لما يقول اقول فلسفه العصور الوسطى تشمل هذه الابعاد. اما اتعصب وابتدي، خدوا بالكم بقى الامر، ابتدي امسح الفلسفه الاسلاميه من التاريخ، جماعه الاوروبيين بيعملوا كده، الاربعه عملوا كده، ويقول السلفيين الوهابيين الله ينتقم منهم، يقول الفلسفه حرام، المنطق حرام، يبقى هو كمان بيحارب الفلسفه، وكمان من داخل مؤسستي اللي بيكفر الفلاسفه ويقول لك ويتعصب للتكفير، هذه مصيبه ثالثه. المصيبه الكبرى بقى الرابعه اللي هتيجي وهتفضل من مين تاني؟ منادات مراد وهبه للرشدية العربية، وده خطير. أستاذنا الدكتور عبد المعطي وهو بيدرس لنا زي ما قال دكتورتنا العظيمة، معلش حفظوكم بقى الكلام النهارده تقعدوا معايا شوية، بس لازم أنقل المشكلة دي. أصر على أنها فلسفة إسلامية ورفض. كان في إشكالية بين أنها عربية عربية؟ اتفضل. إسلامية؟ اه. ولا فلسفه في البلاد العربية ولا مسلمه ولا بلاد اسلاميه كتير جدا. لكن مستقر في النهايه ان هي فلسفه اسلاميه، لان لما اقول فلسفه اسلاميه فبيدخل فيها كل من كتب في التراث الاسلامي حتى لو باقلام غير مسلمه. غير مسلمه. الخطا اللي وقع فيه بقى مراد وهبه اثنين. اولا قال ان الغزالي كفر ونادى بالتكفير لكل من الكندي والفراج، لا هو الفراج والنسيب. احنا بنكبر دماغنا مش دي القضية. وقعد يقول ان ابن رشد فيلسوف عرب. شوف التضليل. مع انه فيلسوف هو نفسه قال فيلسوف قرطبة. انا بستغرب لما يوصل التزييف. وطبعا المذيعة تسمع نفسه. فبعض الشباب لما يكلمني ويقولوني انا متعصب للفلسفه الاسلاميه، فبيقول لي يا دكتور ما فلسفه عربيه وعربيه. الشباب بيقرا حاجات كتير يا دكتور، دي مشكله كبيره. فبقول لها، فلما لقيت الاجابه قلت لها لا، احنا مش مصرين على فكره ولا متعصبين. القضيه كلها ان الفلسفه دي لما مش كلها اتكتبت باقلام اسلاميه، لا اتكتبت داخل محيط الفكر الاسلامي. يعني ابن جبيرون وناقش القضايا الاصغر الاسلاميه. قالت لي طب نعتبرها قضايا دينيه؟ قلت لها لا نزاع. خدي بالك انا قلت لها نزاع بسبب لان انا اتعلمت وانا واحد زميل ليا في قصه الفلسفه ان مع المخالف الشريف ما تخبطوش بسرعه. لا قلت له ماشي انا بقى، بس المهم انت شدتيه من انه كان مقتنع ان الفلسفه عربيه، انا كده شديت خلص. يعني هو مقتنع ها؟ هو لا لا صبر، القس زويبر بيقولوا له في كتاب الغار على العالم الاسلامي انت انفقت مال الكنائس ومحدش دخل المسيحيه. قال له هو انا عايز العالم الخربانه دي؟ انا كل هدفي ان انا اخرجهم من دينهم بس، وبعد كده اي حد ياخدهم. خدت خد بالك امر خطير. قلت لها خلاص ده نزاع. قالت لي يا سلام يا دكتور يوسف انت مش متعصب زي الازهريه؟ متعصب. المهم انت اقتنعت انها مش فلسفه عربيه؟ قلت لي اه، انا كلامك مقنع مش فلسفه عربيه. يعني مقتنع انها فلسفه دينيه؟ قالت لي اه فلسفه دينيه. بس انت على كده ما صممتش في نفس القعده وده فلسفه اسلاميه مش مهم عندي. انا زعزعتها من المنطقه بتاعتي. مش ده انا عايز اطلعها عشان اعرفكم بقى ازاي ايه. انا ما عنديش مشكله، انا عايز اطلعها من الدايره. لا هو زي ما قال استاذنا برضه المستشرقين قالوا نفس العباره اللي استاذنا قالها دلوقتي. انا ليس مهم عندي ان ادخلهم في المسيحيه، ولكن الاهم ان اخرجهم من الاسلام. هو زهير ما قال كده في كتاب الدار على اسماء زهير لا قال بصريح الاقرار قال هو بدون قصور انا هو انا عايز دول دول انا اقول لكم على موقف صغير كده مره كنا قاعدين بقول قصور الدين فانا كنت انا لسه مدرس مساعد وانا من جوه قاعد مشكله فما بقولش عندي واحد مسيحي واسلم وفرحانين بيه وبتاع بيتكلموا عن واحد في الجماعه بتوع الدعوه دول بتوع الوعظ يعني فرحانين جدا فبيقولوا مش شغال ايه؟ قال لي كان ناس في البلديه تقول لنا عند ابوكم ما تسيبوهولي هو اللي عاوز التنازيل انا مع تقديري والله انا لا استهين بالعبد لا يا جماعه احنا مسيحيين ومفكرين انت ما تعرفش هي ظروفه ايه هاي اعوذ بالله بتوع القسم الحقيقه هو انت مش فرحان فده مش فرحان هو العدد في الليمون فرحان ايه اذا كان بتوع التخصصات خربانين عايزين نفرح دي مصيبه فالمهم فعمنا مراد وهبي بيدعو لهذا وطبعا انت بتتكلم اول عن الفلسفه الاسلاميه وعملنا مطالعه على الفلسفه الاسلاميه وراح للشيخ بيصار ومش عارفين لكن في النهايه عاوز فكره فلسفه عربيه خدوا بالكم من القضيه عشان كده احنا بنرى فاهمين مصممين يعني في هجوم على الاسلام كتير حتى كتير يعني عايزين ينتزعوا منه حتى ان ممكن تكون في عقول واقلام بارزه ومصيبه واحنا كمان مساعده وعندها ابتكار واطلت على الغرب بفكر متنور اضاء للغرب قرون طويله جدا فعايزين حتى هذه الميزه اللمحه الجميله عايزين نبتوع من الثقافه لا وشوف التضليل يا دكتوره ابن سينا يا جماعه ابن رشد ما هوش عربي اصلا ولا انا غلطان بتقولوا لي كده مش دليل فيلسوف خرطوبه ده عربي يا ناس يعني شوف التضليل وصل لايه؟ عاوزين الترجمات الترجمات اللاتينيه عن ابن رشد والتيار الرشدي او الرشديه اللاتينيه التي كانت سببا خدوا بالكم الرشديه اللاتينيه التي كانت سببا في تنوير اوروبا عاوز يعتبرها لي عربيه شوف الحكم اوعى تفضلوا نايمين اوعى حد يضحك عليكم بس من غير تعصب بقوه على فكره عشان تكون نايمين اكتر حاجه تحرق الخصم انك تبقي قويه قويه فكريا قويه في حجتك قويه في شخصيتك ثقتك في نفسك زي ما قالت الدكتوره من شويه ده امر مهم جدا يبقى الثقه دي موجوده احنا عايزينكم كده ومستعدين انا والدكتوره وانا افخر بيها حقيقه ان احنا ناخد تشكيل ونسمعكم يا دكتور انا عرضنا قول الاخر لا يا دكتور ونسمعكم لا الجلسه العلميه دي جلسه طيبه جدا ونسمعكم وانتم بتطرحوا مشاكل ايه اللي بعد كده الاخيره عشان نهدى اتفضلي شميل بعينه لا حاجه اخيره برضه انا اسف والله لا لا لا طبعا اتفضل بالنسبه برضه الفلسفه الاسلاميه وعربيه خلي بالكم ان الفيلسوف الوحيد العربي كل المنظومه دي هو الكندي في بعد ذلك كله بسينا فارسي فرابي تركي فبص تلاقي يعني لو انت لو احنا قصرناها على حته عربيه هنلاقينا فقراء جدا في الفكر والثقافه فاهمين؟ ما عنديش صح انما لما انا اعملها اوسع واعملها اسلاميه لا ده كل الفكر الاسلامي نبع من ثقافات متعدده ومن بلاد او ايه مواقع جغرافيه كثيره متنوعه اللي هي الحاليه خدوا بالكم اللي حاليا مندفعه في اوروبا واسبانيا وامريكا اللاتينيه دي امريكا قضيه خطيره امريكا اللاتينيه تتكلم الاسباني عارفين كده ولا مش عارفين؟ ها؟ ولا ده كلامي ده غلط؟ مش عارفين ولا ايه؟ كده بتكلم غلط تعالوا معايا شويه معنى ان انا بتكلم الاسبانيه يبقى الفكر الفلسفه الغربيه او المغرب الفلسفه الاسبانيه في المغرب دي موجوده فين؟ في الغرب موجوده باعتبارها فلسفه يعني بضاعتنا خطفت منا ونسبت الى غيرنا واحنا قاعدين نلد يا عمي انا بقول زي ما قال علماء الاجتماع زي ما بيقول علماء الاجتماع حاجه اسمها الادوار الاجتماعيه. يا عم انت عايز تلعب كل الادوار ليه؟ العب انت دورك يا خطيب بس جود نفسك وسيبني انا العب دوري كاستاذ فلسفه والدكتوره كذلك، وسيب كل واحد يلعب دوره وتخصصاته ونشتغل مع بعض عشان الفئه زي ما انت قلت مهمه جدا. ده هيبقى احنا شحاتين فقراء مش هنتكلم دي في المصير. ده ممكن كمان يبتدوا يطلعوا في الكندي يقول لك ها ده الكندي حتى دماغه خربانه قال بحدوث العالم. مش ما عندوش قدره ان يفهم ان العالم قديم. يا راجل بلاش بتاع انت اهو فكرت حسابك ايش؟ والله واحد من اساتذه الفلسفه في جامعه عين شمس وانا قلت له استنى في كل ده بيروني هندي يعني لا اساتذه يعني علماء الفكر الفلسفي الاسلامي كلهم يا بنات قطب والرازي والبخاري حتى البخاري فاوعوا تخدعكم في حته الفلسفه العربيه اصحوا بقى الحته دي. وحتى لما يقال برضو ايامنا قالوا لنا برضه فلسفه طب خلوها فلسفه اسلاميه عربيه ايوه رفضنا لا ايوه فكر صفقه كانت صفقه شغال خلوها فلسفه اسلاميه عربيه لا يعني هو عايز يسوق كلمه عربيه باي طريقه. لكن البنت دي لما لقيت الفلسفه الدينيه قلت لها ماشي ليه بقى؟ لان ما دام دخلت في اطار الدين سهل قوي بعد كده اجيبها عندي. مش هترضى تبقى يهوديه عشان تكونوا عارفين. ومش هترضى تبقى مسيحيه برضه. ففي النهايه تيجي فين؟ هتيجي جنب مني. هي ذكيه برضه جدا. هي ذكيه اصل هي لقيت حب قوي. يعني انا بقول لك كلام باختصار. اصل انا الدين ده مش فصلان الدين. انا بقول لكم الكلام ده ده بتوع الاتصال قاعد معايا والفرق من الساعة 4 للساعة حوالي 6 وشوية لازم تسمعوها. النجم دائما يجمع المفكرين والباحثين. انت ما تفرقش من الحزن؟ فماذا يقول لوح سينا وشيعته؟ هل يقولون إن الانتهاء إلى واجب الوجود خطوة إلى المطلوب؟ إذ بعد ذلك نأخذ في إثبات أن الواجب الذي ثبت وجوده لا بد أن يكون له من صفات الكمال كيف وكيف. فأقول لابن سينا إن هذا هو أصل البداية، لأن الماديين يقولون المادة أصل الوجود ومنشأه وهي واجبة، والمؤلفون يقولون إن المادة لا يمكن أن تكون أصل المؤلفون. المؤلفون يبدأوا من إمتى فلسفيا؟ ها؟ من أفلاطون. من أفلاطون أول المؤلفين. والمؤلفون يقولون إن المادة لا يمكن أن تكون أصل ما نراه في الكون من حوادث وأحداث، وبذلك نكون في موقفنا عند أصل الدعوة، ولم يوجد الدليل الذي طال بنا السير فيه شيئا. سلام تبخر يلا شكرا. وتقسيم الوجود إلى واجب وممكن واتخاذ الممكن وسيلة إلى إثبات الواجب بهذا الطريق الذي ينتهى حيث يبدأ ويشير إليه قول ابن سينا في الفصل 29 من النظمة الرابع من الإشارات. تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن السمات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلا عليه. لكن هذا الباب أشرف وأوفق، أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد به الوجود من حيث هو وجود. ويعرض أيوة هذا كلام. وكمان في مشكلة تانية وممكن أن تفترض. القائلون بوحدة الوجود الذين لا فرق عندهم بين الممكن والواجب، من الممكن أن يتطور فكرهم يقول والله خلاص يبقى واجب الوجود هو المطلوب أيا كان هذا الواجب. كل يذهب في تصوره إلى واجبه حيثما يرد. والله أعلم. أشكرك. عايزين حاجة؟ شكرا. طيب انا هنحضر ايه دكتور؟ ها هنحضر ايه؟ لا الرسائل اللي كان دي عندكم؟ يا دكتور سمير. ها؟ احنا هنحضر ايه؟ هنحضر ايه؟ عشان ما ناخدش كلمتين زي النهارده. انا عارف. انا هطلع نفسي كده واشوف الدكتوره تشوف. طيب. انا فعلا ما عنديش مفردات المرتب. المرتب. انا ماشي. هو ما سمعش المفردات المرتبة.